قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 25 بعنوان كليمنجارو، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. عن الحمل والفول وزينات صدقي، وتعرفون هذه الأمور. تستمر الحياة، لكن لكل شيء في هذه المرة مذاقا مختلفا. الفكرة ذاتها باهرة لكنها مخيفة، مخيفة. أؤمن أن في كل ما هو جميل غريب قدرا لا بأس به من الرهبة، وديان القمر، أعماق المحيط، غابات الأمطار، قمة كليمنجارو، فكرة الأبوة. أنا لست صغير السن، فيما مضى كنت أقرأ عبارة رجل في العقد الرابع في قصص أجاثا كريستي، فأتخيل رجلا مهيبا يملأ الأرض والسماء غامضا كالغد، إذا فتح فاه فلكي تخرج الحكم التي تذكرها الأجيال القادمة وتستشهد بها. الآن أنا في العقد الرابع، وكما هي العادة يصعب أن أعترف أنني كبرت وصرت خطرا كالآخرين. أحتاج إلى 10 أعوام أخرى كي أعرف هذا الشخص الذي أراه في مرآتي. أحتاج إلى كثير من الخبرات والعلم. ما زلت طفلا أصفق بجنون حين يحرز لعب الأهل هدفا. ما زلت أهوي مجلة ميكي وأدبر مقالب لرفاقي، وما زلت أنطق بسخافات لا حصر لها. في هذا الوقت بالذات أغدو أبا، أغدو مسؤولا عن طفل يبكي ويتلوى ويرضع ويبلل كافولته بالفضلات، بل وأنا مسؤول عنه منذ يخرج من الظلمات حتى أدخل أنا ذات الظلمات. إن الأمر يفعمني هلعا يا رفاق. أحتاج إلى سنوات كي أستوعب هذه الفكرة، تجربة غريبة في أرض غريبة. ولم تكن برنادت أقل توترا. طبعا ليس من المعتاد أن تفكر المرأة في طفل يأتي من أحشائها، والحقيقة أن زمن الأمهات والآباء الذين يعرفون كيف يكونون كذلك قد ولى على ما يبدو. أحيانا يخطر لي أننا طفلان ولا يجب أن يأخذا نفسيهما على محمل الجدية، لكننا صمتنا، لم نعترف قط لنفسينا بما نفكر فيه، وإن أدركت بوضوح أنها متوترة وأنها تشرد كثيرا. طبعا كانت هناك أعراض غير مريحة، إن الاشمئزاز من كل أنواع الطعام جعلها لا تأكل شيئا على الإطلاق. حين يحدث الأمر مع طبيب يحدث بعنف وقسوة. القيء في الصباح صار عادة محببة، والدوار والصداع صار هواية. على المستوى العاطفي بدأ أن علاقتنا تتحسن باضطراد. أحيانا كنا نتعامل كطفلين مذعورين لا يعرفان ما أتى بهما إلى هذا البلد. ليس لأحدنا إلا الآخر يمنحه الأمن والاهتمام، ولو لم يكن موجودا لجن. هكذا كنا نقترب، وبدأ أن ذلك الصدع الذي سببه السايكومتري في حياتنا قد تلاشى تماما. طبعا لا أحد يعرف بالأمر على الإطلاق، وعلى الأرجح لن يعرفوا شيئا، لأننا في الطريق إلى مصر ثم إلى الكاميرون، بيتي الأول ثم بيتي الثاني، وهكذا يمر يوم تلو الآخر، وتبدو لي كينيا بغيضة إلى حد كبير. يؤسفني أن أقول هذا عن بلد لم أرى فيها أخطارا ومشاكل كالتي رأيتها في الكاميرون، لكن بيت أبيك هو بيت أبيك، حتى لو كان كوخا متهالكا لا تشعر بالراحة إلا عندما تعود إليه. فقط يؤسفني أن أفارق سينوري العزيز. قال لي في ذلك اليوم: أعتقد أنني أحببتك حقا يا علاء، لا أدري لماذا يدهمني هذا الشعور المزعج بأنك خذلتني. وهو شعور مذهل بالنسبة لرجل يفوقني سنا وقابل الكثيرين وعرف مئات الأشخاص والتجارب. يصعب علي الاعتقاد بأنني متميز إلى هذا الحد، لكنه كان يملك الإجابة. أنت تعيش بلا قناع ولا تتكلف العلم أو الشجاعة أو النبل أو أي شيء. يمكنني أن أرى كل خاطرة في ذهنك على وجهك. هذه ميزية لم ألقها إلا في رجال معدودين. ثم تذكر شيئا فأضاف باسما: يخيل إلي أن جانب الطفولة فيك ما زال طاغيا. أنت لم تتعلم قط كيف تكبر وتصير خطرا كالآخرين. كأنه مصمم على زيادة توتري وإحساسي بالخطر، وكنت أعرف أنه لا يتكلم بهذه الحرية مع واحد من مرؤوسه إلا لسبب واحد، أنني سأرحل قريبا وربما لا نلتقي أبدا، أي أنني وجه عابر قابله في قطار. وأنت تعرف هؤلاء الغرباء الذين تلقاهم في القطار، إنهم يكلمونك بصراحة وتكلمهم بصراحة عن كل شيء، عن أدق أسرارك. لن أكون موجودا بعد شهور لا أتهمه برقة القلب أو أطالب بمزايا هذا التبسط. كانت الأيام تمضي، والمربعات التي أشطبها وبرنادت تزداد عددا. لا أجرؤ على عد المربعات الباقية حتى لا تزيد فجأة، لكن الكلام عن مصر صار يحتل أغلب محادثتنا. قالت لي ذات ليلة وهي تعد لي الشاي: هل مصر بلد جميلة؟ فكرت قليلا ثم قلت: لا أدري، أنا لم أتساءل قط إن كانت أمي جميلة أم لا، إنها أمي وكفى، لنقل أن ملامحها تشعرني بالألفة والراحة. قالت: لكنك فررت منها، أعني مصر لا أمك طبعا. قلت باسما وأنا أرشف الشاي الساخن: هناك لحظة تجدين نفسك عاجزة عن إضافة أو تغيير شيء، كل ما تكرهين لا يتبدل، وكل ما تحبين يتم تدميره بعناية ودقة. عندها تشعرين بالإحباط وتتساءلين: لماذا لم يحبني هذا البلد كما أحببته؟ ثم تشعرين باليأس وتفرين، ثم يمزقك الحنين فتعودين. والأمر في النهاية يتلخص في أن خلاياي مصرية سواء أردت أو لم أرد. وساد الصمت. كنت أحلم، أحلم بصوت الشيخ رفعت يقرأ القرآن قبل الإفطار في رمضان، أحلم طبق الفول المعدني مع رغيفين وبصلة على عربة يد، بالذات على عربة يد، رائحة الطباق في من مقاهي الحسين، صوت خرشفة الثوم في المطبخ ضمن طقوس إعداد التقلية، رائحة التقلية ذاتها، النيل وقت العصر، الشاي على الفحم والذرة في الحقل، زينات صدقي العانس الأبدية وحاجب فريد شوقي الأيسر، مباراة الأهلي والزمالك، مذاق الدوم في أثناء العودة من المدرسة. من الغريب أن هذه الأشياء تثب إلى ذهني تلقائيا حين أتكلم عن مصر، لا يثب إلى ذهني الكرنك والنيل والهرم كما علمني مدرس التعبير في المدرسة، ولكن عشرات التفاصيل الصغيرة التي لم أتخيل الحياة من دونها قط. ولو تحدثت عن التقلية في موضوع تعبير للت صفرا. لن تفهمي هذا أبدا يا صغيرة، لن تفهميه. ولعمري هذه من المشاكل التي ترقد في أعماقي طيلة الوقت، تخرج رأسها من حين لآخر. زوجتي من ثقافة مختلفة تماما، وتكونت خلاياها من مزيج مغاير تماما، فهل يستمر هذا؟ هل تأتي اللحظة التي أشعر فيها بتمرد خلاياي؟ إنني أعول كثيرا على رحلتي القادمة إلى الوطن، لسوف تصنع هذه الزيارة الحد الأدنى من الذكريات المشتركة بيننا. يبدو كلامي مثيرا للسخرية، لكني بحاجة ماسة إلى أن تعرف زوجتي معنى الطعمية حين أتحدث عنها. حتى ذلك الحين أقر وأعترف وأنا بكامل قواي العقلية أنا سعيد. لماذا أنكر هذا؟ 14. قال سينوري وهو يضع يده في جيبه: لا أحد يمكنه أن يفعل هذا إلا كوماريسكي، هذا أسلوبه. ولعمري لو كان هذا الافتراض حقيقيا فإن أسوأ كوابيسنا قد تحقق. قال نائبه جوتييه وهو رجل راقي في العقد الثالث من عمره: هل يعرف دكتور عبد العظيم القصة؟ هز سينوري رأسه في استنكار: بالطبع لا، نحن لا نستقبل القادمين بغسل لنا القذر. لكنه لابد أن يعرف. قال سينوري: بالطبع، لكني لن أحكي القصة كلها، سأذكر الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة، لكني لن أذكر كل الحقيقة. قال: هل هذا تصرف شريف؟ هنا للمرة الأولى فقد سينوري تماسك أعصابه وقال في ضيق: جوتييه، أنت تتناسى عن عمد أنني المدير وأنت نائبي، بعض الاحترام لن يؤذي أحدا يا فتى، وتتناسى العلاقة الحميمية التي تربطني بالفتى، ثق من أنك لن تحافظ عليه مثلي، لكن هناك أشياء يحسن أن نجهلها كي نقوم بعملنا جيدا. حين تفحص مريضا فمن الخير ألا أخبرك أنه غير قابل للشفاء، هذا يجعلك محايدا مخلصا فيما تقوم به. لم يرد جوتييه استفزاز رئيسه الجديد أكثر، لكن المثال كان أقوى منه: ولو كان مصابا بالإيدز، إن معرفت الأمر مسبقا ستجعلك أكثر حذرا. قال سينوري: كوماريسكي ليس مصابا بالإيدز. ثم ابتلع عريقه وأردف: هذا لو كان حيا أصلا. استدعاني سينوري إلى مكتبه في الخامسة مساء، وكنت قد اعتدت أن يستدعيني في أي وقت، وذهب ذلك الارتباط الشرطي الذي كان يجعلني أرتجف توجسا في السابعة مساء حين كان بارتليه يستدعيني. لا أدري لماذا كان يتذكرني في السابعة دوما، هناك أشخاص يذكروننا بأرقام، فلابد أنني كنت أمثل له الرقم 7، وكان بارتليه يبدو لي أقرب إلى رقم 2 لسبب ما، بينما شيلبي كان يذكرني في استعراضيته وغروره بالرقم 5. حسنا، كان ليف الإسرائيلي اللعين يذكرني بالرقم 143، ولا أدري لماذا. المهم أني دخلت السكرتارية حيث هاته الحسناوات التي لا لزوم لهن، تبادلت بعض عبارات المزاح الثقيل معهن، ثم دخلت مكتب الرجل حيث كان يجري اتصالا هاتفيا مهما، وأمامه جلس جوتييه نائبه الفرنسي المهذب. الواقع أن إدارة السفاري صارت جنة هذه الأيام، إدارة فرانكوفونية راقية تجمع بين الاحترام والحزم. ومعنى هذا أن رحيلي اقترب فعلا، لأنني لا يمكن أن أعيش في مناخ مريح كهذا. فلما رأني جوتييه أشار لي كي أجلس وابتسم ابتسامة جانبية مجاملة، لكني بيني وبينك توجست من وجوده. بدا لي كأنما هو هنا ليساعد المدير في مهمة شاقة. وما هي المهمة الشاقة؟ طبعا إقناعي. إقناعي بماذا؟ بشيء يصعب أن أقتنع به، هكذا القصة دائما. اصبروا رفاق ولنصغي إلى العرض غير الشريف الذي سيقدمه لي الرجلان. سألني جوتييه بصوت هامس، هل استعددت للإجازة جيدا؟ ابتسمت بمعنى أن نعم، سوف نفتقدك كثيرا. قلت الشعور متبادل. كنت أتوجس خيفة من هذه المقدمات. وفي هذه اللحظة انتهى سينوري من المكالمة فوضع السماعة ونظر لي باسما وقال في رقة، هل استعددت للإجازة جيدا؟ من جديد، على كل حال ابتسمت بمعنى أن نعم، سوف نفتقدك كثيرا. قلت مرة أخرى الشعور متبادل. ثم صمت الرجلان بعض الوقت مما جعل شكي يقينا. في النهاية قال سينوري، علاء، هناك مهمة أخيرة كنت أرجو أن تقوم بها لنا. قلت، أنت تعرف أنني أرحب بأي مهمة تطلبها أنت بالذات. قال، مهمة في جبل كاليمنجارو. هذا هو بيت القصيد، المؤامرة الدنيئة تفصح عن وجهها القبيح، والمجرور انفتح لتتصاعد منه أخبث الروائح طرا. سأحتاج إلى بعض الوقت حتى أنسى هذه الخيانة. وقفت في عصبية صائحا، أنا في الجبل؟ قال، ليس لدينا أحد غيرك، إننا في مأزق وأنت الوحيد الذي يمكن أن نرسله، لأنك ذو خبرة لا بأس بها في العمل الميداني، ثم إنك زرت الجبل من قبل. قلت، كانت إحدى القرى في السفح وكهف به عجوز ميتة، لا يمكن القول أنني خبير به. قال جوتييه بلهجة عاقلة متريثة، لا أحد يستطيع إجبارك على شيء، أنت طبيب ولست متسلقا أو مستكشفا، يمكنك أن ترفض ولن نحقد عليك، لكن لو سمعت القصة لكانت لك حرية القرار. إن شيئا من محادثتنا هذه لن يرد في أي أوراق، وبالتالي يمكنك أن تؤكد أنك لم تقابلنا ولم يطلب منك شيء، كما أننا سننكر بقوة أننا طلبنا منك أي شيء. عما تحدثت بالضبط؟ هل قررها أن يكون ثروة عن طريق التهريب أخيرا؟ طبعا صار من المستحيل أن أرحل دون أن أعرف ما يحدث هنا. الفضول قتل علاء عبد العظيم أو القط سابقا. وأردف جوتييه في شيء من الخبث هذه المرة، لكننا سنحاول الاستفادة منك إلى أقصى حد في الفترة الباقية لك هنا، وعنبر الغرغرينة يحتاج إلى طبيب مقيم كفء مثلك. إنه التهديد إذن، إن هذا العنبر هو جحيم دانتي بالنسبة لأي طبيب هنا، وهو كأس دوارة يشرب منها الجميع، لأنه لا بد من واحد يعنى بهؤلاء التعساء. لو رفضت عرضهما الغامض لكان هذا العنبر مصير الدائم حتى يوم الرحيل، وفي هذه المرة لن يكون بوسع المقاومة، لأن هذا أمر تكليف وعدم التنفيذ معناه الإطاحة بعنقي. لماذا أنا بالذات يا سادة؟ هذه طبيعة العمل يا بني، وعليك أن تنفذ. أطلقت زفيرا عاليا ثم استرخيت في مقعدي وقلت، أنتما تكسبان، هل لي أن أعرف ما المطلوب مني بالضبط؟ أطلق المدير تنهيدة خلاص ومد يده ليصب للجميع بعض القهوة في أكواب ورقية، ثم قال، المهمة ليست عسيرة يا علاء ولا خطرة، لكني لا أستطيع ترك مسؤولياتي والقيام بها. ثق بي قليلا، لن أورطك في شيء خطر أو قذر أو مرهق أو مريب. قلت، هذا ما كنت أظنه يا سيدي حتى 5 دقائق مضت. لم يرد على العبارة وقال بلهجة درامية، أرنست كوماريسكي. كنت أقول له شمعنا أو شيء من هذا القبيل، لكن الترجمة لم تسعفني، فقلت في دهشة، هل مات؟ قال، كنا نحسبه كذلك. 13. ولاحظوا أن الدكتور أحمد خالد توفيق رتب هذا الكتيب ترتيبا عكسيا. في تردد وشيء من الثقل وصل سينوري الكلام. كما خمنت، الرجل من أصل بولندي، كان طبيبا لدينا هنا منذ 10 سنوات، وكان المدير أسبانيا يدعى رودولفو كاسونا، وهو من جاء قبل ستيجود بالضبط. كنت أنا في الوحدة طبعا، وكذا دكتور جوتييه والمرحوم ويلسلي، لكن أغلب طاقم الأطباء لم يكن قد جاء بعد. كان كوماريسكي طبيب أمراض باطنية، وكان بارعا بحق. إن للرجل أوراقا علمية منشورة في مواضع ومواضيع عديدة تدل على اتساع مجال اهتماماته. لكنه على غرار كل عبقري بدأ يستقل بتفكيره وبدأ يجرب من دون تصريح ومن دون أن يطلع أي جهة على تجاربه هذه. كانت تجاربه ذات طابع، لنقل إنها كانت ذات طابع غير إنساني ولا تتفق مع إخلاقيات المهنة. حسنا، كان من الممكن أن يستمر هذا للأبد، ولكني نجحت بشكل ما في معرفة ما يقوم به وقمت بإطلاع المدير، وهكذا تم إيقافه وبدء التحقيقات حول الموضوع. هنا قطعته، أي تجارب يا سيدي؟ فإن لي خبرة لا بأس بها بتلك التجارب التي لا يقرها القانون. ذلك الطبيب، ماذا كان اسمه؟ الذي كان يجمع أفكار المحتضرين والتجارب ذباب تيسي تيسي في قرية مصرية، والحق أنني رأيت الكثير من هذا. قال سينوري وهو يزن كلماته: لا يهمك في شيء معرفة تجاربه، سنفترض أنها كانت تدور حول إعطاء عقاقير لم يتم التصريح بها من قبل إدارة الـ FDA وما إلى ذلك. ما أريد قوله هو أن الدوائر دارت حول إرنست كوماريسكي وبدأت التحقيقات تفصح في كل يوم عن جديد. إن الممرضات يتكلمن، وحين أبدأنا الكلام لا يمكن إسكاتهن. وهنا يجب أن أؤكد لك أن التحقيقات ظلت في البيت ولم تتخذ قط أي طابع رسمي. وفي يوم فر كوماريسكي من الوحدة وانقطعت أخباره تماما، لم يفر بأن يحمل ثيابه ويضع نظارة سوداء ويتجه إلى المطار، بل فر بالمعنى الحقيقي للكلمة، الركض في الظلام والاختباء خلف الأشجار. فلو أضفت إلى المشهد صوت نباح كلاب فرق المطاردة لكان فيلما سينمائيا رائعا. بعد أشهر جاءنا رجال الشرطة بثيابه ممزقة غارقة في الدماء، لقد وجدوها عند إحدى قرى سفح كالمينجارو وحولها أثار أقدام ضباعة. إن القصة واضحة تماما، والمسكين قد دفع ثمنا باهظا لتجاربه. فلربما كان مصيره بيننا لا يزيد عن الإيقاف أو الطرد أو السجن، لكنه اختار الإعدام بأشنع الطرق، ولم نستطع أن نبعد عن تفكيرنا فكرة أن هذا الرجل أحمق. كانت معه هنا زوجته وابنته، وقد غادرت الأسرة التعسة كينيا عائدة إلى بولندا، ولم تكن لنا حيلة في الشعور بأننا كنا بالغي القسوة معه ربما. لكن الأيام تمضي وقد نسينا جميعا تلك القصة. إن 10 أعوام تحدث الكثير، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأنا نرى، لنقل إننا نلاحظ علامات معينة توحي بأن الرجل حي ويمارس تجاربه من جديد. إن بصمته على كل شيء، ورجال القبائل الذين يأتون إلينا يتحدثون عن الرجل الأبيض الذي يعيش في جبل كاليمينجارو قرب قمة كيبو، إنهم يصفونه بالضبط، يصفونه. هذا جعلنا اليوم متأكدين من أن الرجل حي، بعد 10 سنوات ما زال حيا ويمارس تجاربه السابقة بذات الحماس. قلت: وكيف يعيش هناك؟ معلوماتي هي أن تلك القمة مكسوة بالثلج كأننا في القطب. قال: لا أعرف الإجابة عن هذا السؤال، وهذا جزء من مهمتك أن تجيب عن أسئلة كهذه. فرغت من كوب القهوة فألقيت في القمامة ووضعت ساقا على ساق، وقد رسمت على وجهي تعبير اهتمام لا بأس به. على حين وصل سينوري الكلام: مهمتك يا علاء لو قبلتها هي أن تصعد إلى الرجل في الجبل، تعرف ماذا يريد وتحاول إقناعه بالعودة، لا نريد له أن يتورط أكثر من هذا. هذا ما كنت أتوقعه، والإجابة طبعا معروفة، إنها سؤال آخر: ولماذا لا تكلفون الشرطة بهذا؟ تبادل الرجلان النظرات ثم قال سينوري: لا نستطيع، لا يجب أن يرد الأمر في أوراق رسمية أو أن تذكر سفاري في الموضوع، القصة كلها ليست مشرفة، ومن الخير للجميع ألا يدخل طرف ثالث سوانا. قلت: هذا غريب. ثم قربت وجهي من وجهه وسألته: وماذا أقول له؟ إن الماضي فات وعفى الله عما سلف، أصدقائك في سفاري يحبونك ويريدون لك الخير، لابد أن الرجل بعد هذه الأعوام والتجارب لم يعد يتمتع بقواه العقلية، من المستحيل أن يجدي معه المنطق، أنتما تضيعان وقتكما. قال سينوري باسما: بالفعل ستقول له هذا كله، إن الرجل لم يكن وحشا، وأعتقد أن ما فعله كان رد فعل طبيعي لشخص واهن التكوين لا يتحمل مسؤولية. شخص كهذا يمكن الكلام معه. وإن فشلت أعرف أني سأفشل لا محالة. قال: في هذه اللحظة لن يبقى أمامي سوى الذهاب بنفسي، سأجثو على ركبتي متوسلا إن لزم الأمر. أنا أفهم شعوره، هو لا يريد شوشرة من أي نوع، خاصة في بداية عهده كمدير. لقد فاحت روائح كثيرة من الوحدة مؤخرا، بدءا بانتحار ويلسلي والمرض الأسود الذي حيرنا وفساد ستيجود، ولم تظهر وحدة سفاري واحد قط بهذه السمعة السيئة من قبل. طبعا الخير على قدوم الواردين أو هذا التفسير الوحيد للموقف. أضاف سينوريه: لا تنسى أنك تسدي بهذا خدمة لصديق، وأنا أعتبرك صديقا. نظرت للرجلين في برود وتساءلت: كم من الوقت تمنحاني كي أقرر؟ قال: يجب أن يكون ردك عندي صباح غد. نهضت ونظرت لهما، ثم هززت رأسي وانصرفت دون كلام. قالت لي برنادت حين عرفت بالأمر: لا أعتقد أن المهمة شقة إلى هذا الحد، ربما كان عليك أن تقبل. هذه زوجة رائعة إذن، أي زوجة تحترم نفسها لابد أن تصرخ وتولول وتضرب صدرها بكفها قائلة شيئا على غرار يا ندامة، لكن هذه زوجة عملية جدا لا يرضيها إلا أن أتحمس لاكتساب هذه الخبرات الجديدة. قلت لا في غيظ: المهمة تتضمن تسلق جبل كاليمنجارو لو كنت لاحظت هذا. قالت بنفس الطريقة البسيطة: إنه من أسهل الجبال تسلقا، هو ليس إيفرست على الإطلاق، وكل الكتب تقول هذا. ثق أنه لولا ظروف الحمل لتمنيت أن ألحق بك في هذه المغامرة الفريدة. لو كنت سمعت عنه ما يخيف لطلبتك بالبقاء معي. قلت بهذه البساطة. نظرت في عيني بصبر وقالت: علاء يا بني، إن العمر يمضي، وغدا ستقول لنفسك: ليتني تسلقت الجبل حين كان هذا بوسعي، ليتني غطست تحت المحيط حين كان هذا بمقدوري، ليتني قفزت بالمظلة من طائرة حين كان قلبي يتحمل، ليتني قابلت هذا الطبيب غريب الأطوار الذي يعيش وحده في الجبل ولم نسمع عنه قط. الحق أن كلامها لم يبدو خاليا من المنطق، ثم إن روح المخاطرة بداخلي حبيسة تطالب بحقها في الانطلاق، في الركض بين الحقول، في ملاحقة التياتل والفهود، أي شيء سيكون أفضل من عنبر الغنغارينا. قلت لها وأنا أغمض عيني وأسترخي على الأريكة: فلترتبي لي حقيبة الظهر، ضعي بها كل ما يلزم. قالت: وما هو الذي يلزم؟ قلت: لا أدري، لم أتسلق جبلا من قبل، ليكن خيالك في اتساع الأفق، أريد ثيابا ثقيلة، ربما كذلك. ابتسمت في خبث ورسمت تعبير التشنيكة الشهير وقالت: فتحت خطابات، لا يجب أن ننسى هذا. نظرت لها لكنها كانت قد ابتعدت قبل أن انفجر. في الصباح نقلت موافقتي إلى سينوري الذي بدأ راضيا. كان أول ما فعله هو أن نولني مظروفا مغلقا وأمرني ألا أفتحه إلا حين أقابل كوماريسكي في الجبل. يبدو أنه خطاب استرحام أو يتحدث عن العشرة والعيش والملح. ثم أضاف وهو دون خواطر على بعض المذكرات: سيكون معك تارو، لن تستطيع العمل دون مترجم. قلت في نوع من الاستهتار: إن الترجمة لا تساعد على التسلق كثيرا لو كنت تفهم ما أعني. هتف كأنه أهين: أدلة، طبعا هناك دليل سيكون معكما، ربما أكثر من واحد. كنت أعرف دليلا واحدا، ليس لأنه كلي القدرة أو عبقري، ولكن لأني جربت من قبل وأعرف بالضبط مداه وما يريده وما يخاف منه، وأجسر على القول إنني أرتاح إليه فعلا. قال لي سينوريو يطلب رقما على الهاتف: سعيد أنا بما يفوق التصور لأنك تفهمت موقفي علاء، ستبدأ التحرك عند الظهيرة، سيكون كل شيء معدا. اتجهت للباب ثم تذكرت شيئا فاستدرت لأسأله: دكتور سينوري، كيف يبدو الرجل بالضبط؟ سد السماعة بكفه ونظر لي قليلا ثم قال: هل تصدقني لو قلت لك إنني لا أذكر؟ وعشر سنوات ليست بالفترة القصيرة، خاصة أنني وضعت في خانة الوفيات منذ زمن سحيق. إنه رجل من أصل بولندي، هذا كل شيء، لو كان حليق الوجه فقد صار ملتحيا أو العكس، ولو كان نحيلا فقد امتلأ جسده، ولو كان بعوينات فقد تهشمت. قلت: إن معلوماتك قيمة حقا يا سيدي. هلو، هل ترى عندك إننا؟ كانت المكالمة قد بدأت، فهززت رأسي محييا وغادرت المكان، ومن هذه اللحظة يمكن القول إنني لم أعد على قوة الوحدة، صرت على قوة كاليمنجارو. 12. رفع ماسومو عينيه نحوي وقد شعر بأن الشمس احتجبت لبعض الوقت، مما جعله يفيق من غفوته، وضيق عينيه في غباء كأنما يتذكر من أنا. لم يتغير كثيرا، ما زال هو الفتى الذي راح يبحث معي منذ فترة قصيرة عن لوامة أم السبعين شيطانا، ذات الشارب الكث والقميص المعقود على خصره لأنه لا زر له، نفس القدمين الحافيتين اللتين تحولتا إلى حذائين سميكين ممتازين، ذلك الشجاع العظيم الذي يفعل أي شيء مقابل المزيد من الشلنات. هذه المرة لم أكن وحدي، بل كان تارو يقف جواري، ومن بعيد كانت طائرة الهليكوبتر التي حملتنا إلى فوي تقف في ذلك الوضع المتململ المتأهب للرحيل، ومروحتها لا تكف عن الدوران وإثارة الأتربة، من الغريب أنه لم يصح لدى نزولها بل أيقظه انقطاع الضوء. قال لي دون أن ينهض: آه دكتور، هل عادت لوامة من جديد؟ قلت باسما وقد سرني أن أراه في نفس المكان جوار كشك التحويلة وسط بقع المازوت ونفس الشكل. لا، المشكلة هذه المرة في موضع أكثر ارتفاعا، كيبو. صفر بشفتيه ثم اعتدل في جلسته ونظر لي ونظر إلى تارو وتساءل: هل تعرف كم تكلف رحلك هذه؟ قلت: سندفع لك ما تريد، إن المهمة رسمية هذه المرة وليست خاصة بي. هرش رأسه وعاد ينظر إلى أعلى: كيبو، هل أنت واثق من ذلك؟ كيبو، ماذا هنالك بالضبط؟ قلت: ثمت رجل نريده. حسنا، ومتى تريد الرحيل؟ قلت: الآن. عاد يصفر بشفتيه ثم نهض وقال وهو ينفض ثيابه دون تأثير: ليس الأمر متعلقا بقرى السفح، أنت تتكلم عن الجبل الأبيض، لابد من استعدادات مسبقة. قلت: هذا ما نتوقع منك أن تعاوننا فيه. نظر لي وعاد ينظر لأعلى ثم غمغم في ضيق: سنحضر ما نريد من عند شارل. قلت: لم أعرف بعد، هل تستطيع القيام بهذه المهمة؟ لقد طلبت منك الشيء فنهضت ولم تقل شيئا، يبدو أنني لو طلبت منك الرحيل إلى المشترى لوافقت على الفور. لكنه هز رأسه بمعنى أنه يعرف ما يتكلم عنه. كان هذا خطأ فادح مني كما عرفت فيما بعد. لا تستقي معلوماتك عن شخص من الشخص ذاته أبدا، وكما قال ماركس قديما: لا تتعرف اقتصاديات بلد من تقارير البلد نفسه. ولو كانت أندية كرة القدم بهذه السذاجة لاختاروني كابتن الفريق القومي منذ زمن اعتمادا على كلامي. لكن الفتى تقدمنا إلى داخل البلدة ولم ينس أن يبصق على الأرض ويغمغم: كيبو. كان كل شيء عند شارل الفرنسي بالفعل، لديه الحبال ونظارات سوداء وأوتاد ومطرقة وبعض الرزات والركاب والخوابير، كما أنه تبرع بحقيبة ظهر عتيقة وثياب ثقيلة الماسومو. لم أتوقع أن الأمر بهذا التعقيد، المفترض أن هذا الجبل سهل التسلق. سألت في قلق: هل ترى أننا نحتاج إلى أحذية التسلق؟ نظر إلى أقدامنا وقال: لا داعي، إن الحذاء الرياضي العادي يصلح هنا، لكن هذا، وأشار إلى قدمي ماسومو، لابد من أن يرتدي حذاء، هل تحتاج إلى مؤن؟ قلت: نعم، الكثير من المعلبات من فضلك، إننا نحمل بعض المؤن، لكن لا بأس من الزيادة، سنملأ زمزميتنا قبل الرحيل. من حسن الحظ أن ماسومو حمل كذلك، لقد بدأت أعتقد أنه اختيار موفق. كان الرجل الفرنسي روتينيا جدا، يلوك غليونا وينظر لنا من فوق الإطار الأعلى لعويناته ولا يقول شيئا مهما على الإطلاق. وحانت مني التفاتة إلى المخزن فرأيت زوجته الإفريقية الجميلة التي هي من قبائل الكيكويو، لواما الأخرى التي سببت لي بعض الخلط، كانت تصف بعض الأجولة في المخزن والتقط عينانا. لا أعرف إن كانت تذكرتني أم لا، لكنها ابتسمت. في النهاية أخرج آلة حاسبة صغيرة وراح يدون في فاتورة ويحسب ما علينا دفعه، أعني ما على سينوري تدبيره من ميزانية سفاري دون أن يذكر الحقيقة. الموضوع كله مطاط، ولو كنت أقل أمانة قليلا لاتفقت مع التاجر على فاتورة فلكية، إن المال السائب يعلم السرقة، لكنه لن يعلمني أنا كما تلاحظون. ثم قال لي شارل وينظر إلى تارو وماسومو: هل هذان هما فريقك؟ هززت رأسي أن نعم، فقال بلا مبالاة: هذا عسير، ليس الجبل نزهة إلى هذا الحد، كان لديك في قرى الصفح محترفون كثيرون. قلت: هل تعتقد حقا أن الأمر بهذا التعقيد؟ قال: ليس مستحيلا، ليس هذا إيفرست على كل حال، لقد كان الإنجليز يتسلقون جبال الألب عام 1750 بثيابهم العادية، ثياب الخروج والقبعة والعصا، وربما اصطحبوا معهم نسائهم، لهذا أطلق على رياضة تسلق الجبال اسم ألبينزم. وعلى الرغم مني ابتسمت، وقد تخيلت هؤلاء السادة البريطانيين المتأنقين يصعدون الجبال كأنهم ذاهبون إلى سباق الخيل. والأظرف أنني تذكرت قصة اقتحام قمة إيفرست، كان مكتشفون مدججين بالمعدات كأنهم ذاهبون إلى كوكب زحل، وكان معهم دليل من قبيلة الشربة المتخصصة في إرشاد المتسلقين. كلما وجد الرجال أن شيئا ينقصهم أرسلوا الدليل ليحضره لهم، أي أن الدليل كان يصعد إيفرست وينزله عشرات المرات بلا معدات تقريبا، ليحضر علبة تبغ أو جريدة، وفي النهاية يقف السادة منتصرين على القمة وعلى صفحات الجرائد الأولى بينما لا أحد يذكر حرفا عن الدليل. عدت أسأل التاجر، كانوا يتسلقون بقبعتهم؟ قال نعم، لكن بعد ربطها بشريط يلتف حول قمة القبعة ثم حول العنق، وبهذا كانوا يعتبرون أنهم اتخذوا أهم التدابير. هل تحتاجون إلى قلنسوات صوفية؟ قلت لا، على الأقل جابنا هذه معنا. قال ألتميتر، مقياس ارتفاع؟ قلت لا، سنصعد حتى لا نجد ما نصعد إليه، عندها سنهبط. قال هذا لحسن الحظ لأنه ليس لدي واحد، تلاحظ أنني لم أعتد أن أقابل من ينوي التسلق، ومعظم هذه الأشياء التي عندي اشتريتها منذ زمن من بعض المتسلقين الهولنديين. كان هذا عام 1981، ومن حينها لم يفكر أحد في التسلق ثانية. إن كالامينجارو أجمل بكثير حين تراه من موضعنا هذا، كما أنه ليس تحديا للرجولة يستحق أن ترد عليه. إن التحدي الحقيقي لرجولتك هو الهيمالايا. ثم ابتسم وأضاف كل من أراد تسلقه إنما أراد أن يرى قبر ذلك الفهد وسط الجليد، إنها رواية ذلك الأمريكي. ماذا كان اسمه؟ أعني الأمريكي لا الفهد طبعا، هيمنغواي. إنها جعلت الجبل شهيرا. خرجت لأجد الرجلين يثرثران، ومن حين لآخر ينطلق أحدهما في قهقهة إفريقية رفيعة عالية، من الواضح أنهما يستمتعان بوقتهما حقا. طبعا هما يتكلمان السواحلية فيما بينهما. قال لي ماسوم وقد بدأ الركض فعلا، سأذهب لأخبر ماما بونجوا. هل له ماما؟ هذا خبر طيب، لم يجدوها على غصن شجرة إذن. صحت به قبل أن يتوارى في الأفق، لا تتأخر إن الطائرة تنتظرنا. فقد كان ما قررته أننا لن نحتاج إلى رحلة قطار البضاعة إياه، مع الحاجة إلى الوثب منه. ستحملنا الطائرة إلى حيث نريد في دقائق، أما عن الصعود لأعلى فهو للأسف شيء عسير على الطائرة بسبب الضباب المحيط بالجبل هذه الأيام، لابد من الاعتماد على جهودنا الذاتية. بعد قليل عاد مسوم ركضا، وعلى الفور فهمت سبب المشقة التي يعانيها، إن في قدميه حذاء، وبالتالي يشعر بأنه وضع في قفص، كما أنه وضع ثيابا أثقل. على قدر علمي لا يوجد في العالم كل دليل واحد يمكن أن تقنعه بالرحيل ويستعد له خلال 5 دقائق إلا هذا الفتى. وصل لنا لاهثا فقلت له لماذا لم ترتدي كل شيء؟ لقد منحك الفرنسي ثيابا مناسبة. قال ليس الآن، ارتدي ثيابك الثقيلة فقط حين تصل لمنطقة الثلوج، وإلا لما شعرت بالدفء على الإطلاق. كلام منطقي، دع الثياب إلى اللحظة التي تشعر فيها بأنك تتجمد، عندها ترتدي الثياب الثقيلة وتشعر بتحسن. ابقي ورقة أخيرة لم تلعبها ولا تلعب كل أوراقك من اللحظة الأولى. الآن كان الغروب يقترب، وقلت له في توتر هل ترى أن ننتظر الليلة هنا؟ قال ويحمل الحقيبة على ظهري لا، إن المسافة التي هي أقرب إلى المشي طويلة جدا، ولو بدأنا الآن يمكننا أن نبدأ التسلق مع بزوغ الشمس. من جديد ما زال هذا الفتى منطقيا، وهكذا مشينا إلى طائرة الهليكوبتر التي كان قائدها قد أوقف محركاتها، فأخبرت بخطتنا. قال والعودة يا دكتور؟ قلت سنعود بالقطار إلى فوق، ومنها نتصل بسفاري طالبين قدومك، نحن لا نعرف ماذا ينتظرنا هنا. وركبنا الطائرة وبدأت المحركات تهدر، ومن جديد شعرت بهذا الشعور الكريه، إنني أتحدى قوانين الجاذبية وأستحق أن أعاقب بالسقوط وتهشيم عظامي كلها. لكن المشهد المثير حقا كان ماسومو، لقد راح يرتجف ويرتعش ويتوتر ويتكور ويهتز، واتسعت عيناه حتى صارتا ككرتي البينج بونج. ذكرني منظره بالقطة الذي تحاول أن تلقي به في بركة ماء. لحسن الحظ أن الرحلة لن تكون طويلة حتى لا يصاب سكتة قلبية. وتنهت ونظرت إلى الأرض من تحتنا بينما الأفق يصطبغ بلون الغروب الأرجواني المهيب، هل هو النذير؟ ماذا تفعلين الآن يا برنادت؟ ماذا تفعل الآن يا دكتور كوماريسكي؟ ماذا تخبئ لنا الساعات التالية؟ 11. في العام 1848 قدم المبشر الألماني يوهانس ريمان تقريرا عجيبا إلى الجمعية الملكية الجغرافية. قال في هذا التقرير إنه كان يجول قرب خط الاستواء حين قابل جبلا يغطيه الثلج، كان هذا أقرب إلى هلاوس المستكشفين على غرار الناس القردة والعمالقة ذوي العين الواحدة. لم يصدقه أحد، ورفضت الجمعية بتاتا فكرة أن يغطي الثلج جبلا قرب خط الاستواء، إلا أن الجمعية اعترفت بالأمر في عام 1861 إن سبب تراكم الثلوج هو ارتفاع الجبل. وفي العام 1889 جاء الألماني إتش ماير ليتسلق الجبل ويصل لقمته، وقد أطلق عليها اسم قمة القيصر فيلهلم. تعرف الكتب الجغرافية أن جبل كاليمنجارو هو أعلى جبل في إفريقيا، وهو في الحقيقة بركان خامد، فوهته فوهة بركان مغطاة بقلنسوة من الثلج. ويجب أن نقول للدقة أنه يعتبر جغرافيا في شمال شرق تنزانيا، لكن سفحه موجود على الحدود بين تنزانيا وكينيا، إنها تلك النقط على الخارطة حيث يصعب رسم الحدود، وحيث لا تلقي القبائل بالا إلى حقيقة أنها في كينيا أو تنزانيا. ولأسباب كهذه نجد أن السيطرة على الحدود بين باكستان وأفغانستان أمر شبه مستحيل. أردت هنا أن أقول إننا في الحقيقة إذ نتسلق الجبل تدريجيا إنما كذلك نعبر الحدود إلى تنزانيا على بعد 320 كيلومترا من خط الاستواء. كانت الطائرة الآن تحوم حول الجبل الجاثم كالكابوس في الأفق، وكعادة كاليمنجارو تشعر دوما أنه أقرب إليك من حبل الوريد، ثم تدرك أنه بعيد جدا. من هذا الوضع وعلى هذا الارتفاع يمكنني أن أرى أن له قمتين، وهو ما لم أتبينه من على الأرض قط. القمة الأعلى كانت هناك في الغرب في مواجهة الأفق الذي اختفت منه اللمسات الأخيرة من اللون الأرجواني وصار أقرب إلى الزرق. كان ماسومو قد هدأ بعض الشيء فقال في عصبية: هذه العلية هي قمة كيبو والأخرى هي ماوينزي. تقول الأسطورة أن كيبو وماوينزي كان جارين سعيدين. ذهب ماوينزي إلى جاره وطلب نارا فأعطاه بعضه، انصرف وفي الطريق قرر أن يداعب جاره مداعبة ثقيلة فتخلص من النار وعاد له يشكو من أنه أضاعه. هكذا أعطاه كيبو المزيد من النار، انصرف وفي الطريق قرر أن يداعب جاره مداعبة ثقيلة فتخلص من النار وعاد له يشكو من أنه أضاعه. هكذا. قلت في نفاد صبر وقد بلغت روح الحلقوم، هكذا أعطاه كيبو المزيد من النار. المهم لن تستمر هذه القصة للأبد. ابتسم ماسومو وقال: هذا بالضبط ما شعر به كيبو بعد تكرار الدعابة، فانقض على جاره ومزقه إربا. لهذا صار الجار ماوينزي أي الجريح، بينما تلطخ المعتدي بالدم فصار كيبو أي المبقع. لا تنسى كذلك أن الماساي كانوا يطلقون على قمة كيبو اسم ناجاجي ناجاي أي بيت الله. قلت: أعرف، وأعرف أن الألمان يطلقون عليها قمة القيصر فيلهلم. يبدو أن كيبو هذه حيرت الناس ظهرا. قصة جميلة كما ترى، لكنها لا تفيد كثيرا في تسلق هذا الشيء المرعب الجاثم كالكابوس أو ديناصور نائم في الأفق. إنه نائم فلا توقظوه يا حمقى. وبدأت الطائرة تدور حول نفسها ببطء، ثم بدأت تنحدر لأسفل لأسفل، وفي النهاية لمست الأرض. قال لنا الطيار: وصلنا يا سادة، أتمنى لكم حظا غير عاثر. وترجلنا وابتعدنا على أقدام من عجين، بينما الوحش المجنح يدير مروحته ثم يرتفع فوق الرؤوس، وقد أضاء كشافاته لأن الظلام بدأ يحل، مما ساعد على إعطائه صورة الوحش الأسطوري، الوحش الذي ألقى بأطفاله متخليا عنهم. قال ماسومو ويشير إلى الجبل الجاثم في الظلام: هذا هو، أعتقد أن بوسعنا المشي عدة ساعات أخرى. كان من العسير في هذا الظلام وأنا مع الرجلين أن أعرف أن أسامبورو سمع الصوت يتردد من جديد، حاول أن يتناسى الأمر، تشاغل بالعمل. كان يقطع بعض صباطات الموز بسكينه الملتوية الحادة، بينما زوجته تعلقان ما يقطعه على خطاطيف متدلية من سقف الكوخ. إن الموز محصول مهم بالنسبة لقبائل الكاشا، ربما هو المحصول الوحيد، لكن الصوت كان يتعالى وغدا من الصعب أن تتجاهله. قالت له زوجته الشابة مونا: ضباع، هذا واضح. كان قد قدم لأبيها بعض المناحل وبقرة كي يظفر بها، وبالنسبة لزوجته الأخرى لم يكن الأمر يعني إلا خبرا طيبا، هذه هي يد عاملة جديدة تقاسمها مشاق الحياة الكارثية. هنا تعتبر الغيرة نوعا من الطرف لا مجال له. أما عنصر الجاذبية الأهم في المرأة فهو قوتها، لابد من أن تكون بارزة عضلات الساقين والذراعين وأن تكون طويلة القامة كي تساعد زوجها، وحقا كانت مونا قوية. قال أسامبورو وهو يرفع نصل الخنجر في الهواء: لا، ليست الضباعة، أنت تقولين هذا يا امرأة لكنك بلهاء. هي كذلك كانت تعرف أن هذه ليست الضباعة، كانت تعرف أن هذا هو الشيء الذي يتحدث عنه أهل القرية. وقد تمنت لو أن أسامبورو لم يتخذ كوخي خارج القرية بسبب شجاره مع أخيه. كانت تعرف ما يحدث بالخارج، لكن أسامبورو في هذه المرة كان أكثر شجاعة من ليلة أمس. لقد حدث الشيء ذاته أمس، وجبنا عن الخروج فقط ليجد أن خلايا النحل الموضوعة بالخارج قد تم العبث بها. هناك خلايا مقلوبة وأخرى فارغة تماما. هذه الليلة لن يتكرر الأمر. نسيت أن أقول لكم إن تربية النحل هي مصدر الدخل الثاني لقبائل الشاجع، وتدمير خلية النحل بالنسبة لأسرة لا يختلف كثيرا عن حرق دارها. قال ويتجه إلى باب الكوخ: إنها تلك الأشياء القادمة من كيبو، سأعرف كيف أدبرها. قالت: لا تفعل، أرجوك لا تفعل. نظر لها بغيظ وأحمرت عيناه حنقا وهتف: وأنا تسأل يا امرأة، من الأمر النهي هنا، الرجل أم المرأة؟ طبعا كان الرجل، لهذا صمتت وقفت متصلبة على حين غادر هو الباب والخنجر في يده. أيضا كان من العسير في هذا الظلام وأنا مع الرجلين أن أعرف أن سينوري ظل جالسا طويلا جدا إلى مكتبه، كأنما لا يجد الطاقة اللازمة كي ينهض. في النهاية دخل من الباب رجل أسود مغبر امتزج العرق على بشرته بالتراب، إنه الطيار الذي أوصلنا إلى سفح الجبل. لقد عاد توا من رحلته الليلية. نظر له المدير قائلا ثم سأله: منذ متى تركتهما؟ قال: وصلوا إلى السفح في 7 مساء يا سيدي، إنهما لم يعود 2، معهما ذلك الحمال من فوي. قال: وهل هناك ما يريب في المنطقة؟ فكر الطيار قليلا ثم غمغم: أنت أمرتني ألا ألفت نظرهما، لكن ذلك الوهج الأزرق كان يتصاعد من كيبو من حين لآخر، كما توقعت أنت بالضبط يا سيدي. قال: هل رأيت بعضها؟ قال الطيار: لم تتح لي الفرصة يا سيدي، ليس في هذا الوقت المبكر. قال سينوري: حسن، لنأمل أن تمر الأمور على خير. وأشار برأسه إشارة أنيقة إلى الطيار كي ينصرف. في هذا الوقت كنا نمشي خطواتنا الأولى في تلك المسيرة الشاقة. إن أمامنا سهلا مطرميا بعده تبدأ غابات متشابكة معقدة تمتد لمساحة لا بأس بها. بعد هذا نمر بإقليم جميل يشبه جبال الألب التي لم أرها، ثم يبدأ صخر بركاني قاتم، بعدها ندخل منطقة الثلوج. ولقد مشينا مسافة لا بأس بها في تلك المساحة المسطحة المترامية حتى صار الظلام حقيقة واقعة، فلم تكن تلك من الليالي التي يميزها قمر أو سماء صافية. الحقيقة أننا لم نبدأ بعد ولم نبدأ على الإطلاق، لكني أشعر بالبرد يكسو أطرافي، أشعر به يمزق عضلاتي بخنجره الثلجي ويدفن النصل عميقا في نخاع العظام. البرد السادي قاسي. قال ماسومو: هنا نعسكر، إن المضي قدما في الغابة في هذا الظلام معناه الموت الأكيد. 10. كانت خطة ماسومو هي أن نقترب من الأخ كيبو المبقع من الناحية الشرقية حيث تندر الثلوج، والسبب هو أن تيارا من الهواء الدافئ يغمر تلك المنطقة. وقد جلسنا في العراء، فلو كان معنا شاعر عربي قديم لقال إننا افترشنا الغبراء والتحفنا السماء، لكن كانت معنا أغطية، وقد بحثنا عن أخشاب جافة تصلح لإشعال النار، ثم قداحة وسائل إشعال الموقد، وكنت أطوق إلى بعض الشاي ولهذا جلبت بعضه معنا. قام ماسومو بوضع 3 أحجار عالية لتشكل الأثافي كما كان العرب يصنعون، على أن العرب كانوا يكتفون بحجرين ويعتمدون على الجبل نفسه كحجر ثالث، ومن ثم ولد تعبير ثالثة الأثافي، أي المصيبة التي في حجم الجبل. وأخيرا راح الشاي يغلي، وكانت معي أكواب ورقية. إن رائحة الشاي الحميمية الدافئة كفيلة وحدها بأن تجعلك تشعر بالتحسن، أعصابك تفيق من سباتها وتورق وتتفتح كالأزهار، وبدأت أشعر بأنني قوي قادر وأنني لست أحمق إلى هذا الحد. تجربة جديدة مثيرة لا خطر منها على الأرجح، ولسوف تختصر أيامي الباقية في كينيا، لأنني عند العودة لن يكون أمامي إلا حزم حقائبي والعودة إلى مصر. وبالنسبة لبرناديت سأكون ذلك البطل الذي قهر كاليمنجارو، ولسوف أحكي هذه القصة 20 مرة على المقهى في مصر أمام عيون رفاقي المرتابة غير المصدقة. سيتهمونني بأنني أنخع حسب تعبيرهم، ولسوف يسرني أنهم لا يصدقون لأنهم لا يعلمون. هنا توقفت عن النخع لأننا سمعنا صوتا غريبا قادما من وراء الأشجار. ما هذا بالضبط؟ دون كلام كثير مد تارو يده في الحقيبة فأخرج المسدس الذي أعطونا إياه. كان معنا مسدسان على سبيل الاحتياط، ولا أنكر أنهما كانا يشعراني ببعض الراحة، لكن ماسومو ظل في وضعه السابق يتسلى ببعض البرتقال كعادته، إنه لا يكف عن التهم البرتقال حتى وهو يموت. فقط نظر للوراء وقال في هدوء: خنزير برية على الأرجح، المنطقة تعج بهم. وكنت أعرف كل شيء عن هذه الخنازير البرية التي يتضح أنها ليست كذلك، إن القصص مليئة بها. الصوت يقترب أكثر. تصلبت في جلستي ومدت يدي إلى تارو وعيناي لا تفارق الأشجار. ناولني المسدس الآخر وأمسكت بالمعدن البارد الثقيل في يدي. كان نطاق الأشجار شبه غائب وسط الظلام إلا من ضوء لهبنا الرقراق. سيظهر الشيء في أي لحظة كأنه الكابوس، مبهما غامضا يصعب أن تتبينه بوضوح، ولسوف ينقض علينا مسرعا قبل أن نستوعب الحقيقة. الصوت مرة أخرى. هنا رأيت ذلك الشيء الذي يقترب حجمه من العجل الصغير، وهو يعبر المسافة بين شجرة وأخرى بسرعة، وسرعان ما توارى كأننا لم نره قط. قال ماسومو في وقار دون أن يتحرك أصلا: كما قلت لكما، هذا خنزير بري. قلت: وهل هو خطر؟ قال: خطر كالجحيم، فقط لو شعر بأنك أنت الخطر. وعاد مستوى الأدرينالين ينخفض في دمنا واسترخت عضلاتنا قليلا. ثم بدأ صديقاي الأفريقيان يتكلمان بلغة لا أدري إن كانت السواحلية أم لا. هذا يضايقني في الواقع ويحرك لدي مشاعر بارانويا. ربما كان يتكلمان عني. ليس من التهذيب أن يتهامث اثنان ويترك الثالث، لكن لن أضغط عليهما على كل حال. لن أرغمهما على الكلام بالفرنسية أو الإنجليزية لا أفهم، بينما هما يملكان حذاءهما القديم والمريح. الدفء الدفء، حقا إنني أوشك على النوم. هل من المفترض أن ننظم ورديات حراسة؟ فتحت فمي لأقول هذا لكني لم أقله قط، فقط خرج من فمي شخير طويل لأني غبت في عالم الأحلام. بالنسبة لرجل من قبائل الشاجة، كان أسامبورو عملاقا، وكانت العضلات تتزاحم في ذراعيه فلا تجد موضعا لنفسها، لكن إحدى قدميه كانت مبتورة الأصابع بسبب فأس سقط عليها منذ زمن. شديد المراس، وهو يتقدم خارج الكوخ حاملا خنجره ومشعلا في يده الأخرى، وكان يعرف أنه لو واجه أسدا لقهره. إن موضوع خلايا النحل التي تلفت لا يمكن تجاهله، ولسوف يجعل الدم يغلي في عروقه لحظة الالتحام. كانت الساحة فارغة، خلايا النحل الباقية ساكنة وفي خير حال. ولو لم يكن قد قدم بقرته مهرا للمرأة لاستطاع أن يتبين من حالتها العصبية وجود خطر ما. إنها ليلة باردة، نجوم السماء أقل تألقا، وهناك سحب لا بأس بها. من بعيد يرى قمة كيبو، وهذا يمنحه الكثير من الاطمئنان. إن أهل قبائل الشاجة يحبون كيبو ويريدون ألا يذهبوا إلى مكان لا يرونها فيه، بل إنهم حين يموتون يحرصون على أن يدفنوا ووجوههم نحوها. وفجأة رأى ما كان يخشى أن يراه. كل ما يقال حقيقي إذن، لا توجد أساطير تحكيها النسوة العجائز. إن أسامبورو عملاق شديد المراس، لكنه ألقى بما في يده، ألقى بالخنجر والمشعل وصرخ صرخ. استدار ليجري ناسيا تفصيلا مهما، أن الأرض مكسوة بالقش وقد سقط المشعل عليها. هذه تفاصيل لا يلاحظها الذين يركضون وقد أفقدهم الهلع صوابهم. ثم إلى أين تمضي يا أسامبورو؟ أنت تعرف أن كل الاتجاهات محاصرة، أنت تعرف أنك لن تهرب طويلا، تعرف أن النساء يصرخن الآن في الكوخ الذي أمسكت به النيران، تعرف أن النيران ستحاصرك حالا، تعرف أن هذا المصير أفضل لهن، لأنهن لو خرجن لرأينا ما تراه الآن، وهذا ليس من مصلحة أحد. مشكلة من يواجهون الموت أنهم لا يدخرون قواهم ويبددونها فيما لا يفيد، كأنهم يعرفون أنه لم تعد بهم حاجة لها بعد اليوم. 9. إنه الصباح، صباح بارد بحق، لكنه صباح وما زلنا أحياء، وحتى حين حركت ساقي تأكدت من أن الفهود لم تقدم إصبعا أو إصبعين. كان مسومو قد استيقظ منذ فترة وجلس جواري النار يعد لنا بعض الشاي، ثم أخرجت من حقيباتي بعض البسكويت ورحنا نلوك ونرمق الأفق. للمرة الأولى منذ بدأت المغامرة أرى كيبو في ضوء النهار، إنه رائع الجمال بحق. يمكن أن تتصوره لو تخيلت قمعا مقلوبا من الثلج. حط قاعدته بثلاث حلقات، الأولى من أسفل هي غابة كثيفة من أشجار متشابكة، ثم يلي هذا إقليم جميل مزهر، ثم إقليم صخري عاري من النبات تماما. بعد هذا يأتي الجليد الأبيض الفاتن. أما أجمل منظر يمكن أن تتخيله فهو سرب من الغزلان يمشي أمامك، يمشي بلا وجل ولا اهتمام، كأنه يعرف أنه صاحب الأرض وأنت الغريب غير الجدير بالاهتمام. على أنه حاد السمع حقا، فقد ناديت تارو لينهض من النوم فرأيت الغزلان تجفل على بعد. قال ماسومو وقد خمن ما يدور في رأسي: القرون يا دكتور، القرون. قلت: آه نعم القرون. لكني في الواقع لم أفهم على الإطلاق ما يريد قوله، فأردف وقد رأى حيرتي: القرون تجسم الصوت بالنسبة لهذه الغزلان، وبالتالي سمعها مرهف جدا. أضف لهذا أن لحمها كريه المذاق، مما يجعلها فريسة غير محببة لدى الوحوش. لقد ذقته مرة. أوه. وبصق بسقة كبيرة على الأرض ليبرهن لي عن اشمئزازه، ثم أردف مستمتعا بدهشتي: هل تعلم أن أنثى هذا النوع من الغزلان تفقد رائحتها عند الحمل؟ هذا يحميها في تلك الفترة الحرجة التي لا تجيد فيها الركض السريع. غمغمت في انبهار بالعربية، سبحان الله. فيما بعد عرفت أن هذه المعلومة حقيقية، وإن استبعدت ذلك في هذا الوقت. خيل إلي أن ماسومو يحكي الكثير من الخرافات ليبدو عليما خبيرا، أو كما يقول الإنجليز مستر نويتول، السيد يعرف كل شيء. بدأنا السير من جديد متجهين إلى قمة كيبو، وكان علينا أن نعبر مسافة طويلة من غابات شجيرة واتل بزهورها الذهبية. إنها شجرة مهمة، ينزع القوم قشورها هنا ويجففونها ثم يصدرونها من أجل استخراج صبغة برتقالية منها، كما أن تلك الأخشاب كانت تستخدم وقودا للقطارات. الحقيقة أن هذا الشجر يستزرع في مناطق عدة من كينيا لأهميته الاقتصادية. من بعيد ترى مراعي يحتشد فيها البقر والماعز، وهو بقر يختلف عما نعرفه بلونه الأسود والبقع البيضاء على ظهره، وذلك السنام الذي يعلو مؤخر عنقه. كانت مسيرة بلا أحداث، وإن راح الإفريقيان يزجيان الوقت بأغنية مملة للغاية لكنها تضحكهما، ويبدو أنها مليئة بالتلميحات البذيئة. وكما يحدث لمن يمشي مسافة طويلة، تحرك مخزون الذكريات في أعماقي، ورحت أسمع وربما أكلم أمي وأخي برنادت والطفل. انحنيت بجبهتي لألامس جبهتها، وكنت قلقا بحق. نظرت في عينيها الصافيتين الزرقاوين اللتين أغرق فيهما في كل مرة، وقلت لها بصوت مبحوح: هل ستحافظين على نفسك من أجلي؟ بالتأكيد، قلت. لا حماقات ولا تصرفات غير مدروسة، أنت مسؤولة عن طفل الآن، لا تعتقدي أنك بارعة إلى هذا الحد الذي تحسبين. قالت: أنا بارعة لكني سأقبل العكس لأريحك. لن تنزع القابس وأنت حافية القدمين؟ أتمنى لو كففت عن هذه العادة. لن تقفي فوق المقعد لتصحيح وضع اللوحة؟ خذ الحذر من إبر المحاقن، لا داعي للخروج ليلا لاستنشاق الهواء النقي. عندما يسعى المريض الضرن في وجهك ليس أسهل من أن تبتعدي بدلا من التظاهر بالحنكة والشجاعة. لكني كنت أعرف أن الحمقاء عبقرية، ستجد كارثة ما لم أفكر فيها قط، سوف تركض دون احتراس فرودها لتصطدم بقدمها شيئا ما وتسقط أرضا، وعندها يحدث الإجهاض وتنزف وتموت. سوف تفتح الصنبور دون احتراس ليحرق الماء الساخن وجهها. سوف أصرحك القول إن بعض هذه المواقف أثار غيظي، حتى تمنيت أن أهشم رأسها أو أقتلها بنفسي وأستريح بدلا من تركها لتموت بحماقتها. إنها ليست غبية، هي تعرف فعلا كيف تحمي نفسها، إنها تجيد تدبر أمرها. لكني الآن وأنا على هذه المسافة أشعر بأنني لن أراها ثانية. لم أدري أنني غرقت في هذه الخواطر بضع ساعات كاملة، لكني أفقت على صوت ماسومو يخبرني أن هناك قرية وإنه من الخير لنا أن ندخلها. لقد خرجنا من حرش من الأشجار إلى فرجة واسعة أقيمت فيها قرية، لكن نطاق الأحراش لم ينتهي بعد. تمتاز قرى الشاجة كما قلت بشيئين مهمين، الموز والمناحل، وهذا ما تلاحظه في كل خطوة تخطوها داخل السياج المحيط بها. ربما هناك ملحوظة أخرى هي أن هؤلاء القوم أقوياء البنية حقا ودودون جدا، تراهم يتعاملون مع النحل في خلاياه بلا أي معدات ولا شيء يغطي وجوههم أو أجسامهم العارية، فقط من يدس يده في الخلايا يحرص على أن يدهن جسده بالطين الذي يجف فيشكل ما يقيه من اللدغات، ولا بأس من لفاف التبغ يقال إنها تهدئ النحل قليلا. فمن الواضح أن النحل الجبلي هنا على خلق. لقد جلسنا في ساحة القرية بينما الأطفال يلتفون حولنا ويتصايحون، وجاء بعض الكبار يرحبون بنا ويقدمون لنا الموز الممهوك بدلا من الكثافة لحسن الحظ. لكنك تتساءل طيلة الوقت، كيف يمهكون الموز؟ لا توجد طريقة ميكانيكية لهذا على ما أعتقد. كل شيء هنا مزيج من الموز والعسل، خبز من الموز، شراب من الموز والعسل. لن أندهش لو وجدت عندهم لحما مخلقا من الموز. وكانوا يتكلمون بلغة لم أعرفها، لكن تارو راح يتكلم معهم بطلاقة بالسواحلية وراح ينقل لي ما يقولون، ولم يقولوا إلا ما هو متوقع. من أنتم؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا تذهبوا، المكان خطر. هذا شيء متوقع معروف، كل أهالي القرى يقولون هذا للغرباء منذ توقف هاركر في بوكوفينا بانتظار العربة التي ستحمله إلى قلعة الكونت دراكولا. لكننا متصلب الرأس ولن نفعل. كان القوم يؤكدون مبدأين مهمين، أولا الجبل خطر ونحن نبدو مجموعة من الهواة، ثانيا هناك تلك الأشياء التي تهبط من قمة كيبو، الأشياء التي لا اسم لها والتي لا داعي لوصفها، إنها تقتل الناس. كذا قال تارو لي وهو يترجم كلام امرأة عجوز تستند إلى عصا وترمقنا في حدة. سألت وأنا لا أرفع عيني عن العجوز، ما نوعها؟ هل هي وحوش مثلا؟ فهود؟ تقول إن أحدا لا يعرف بالضبط، لقد ظهرت هذا العام وكل الشاجة خائفون، يقولون إنها أرواح الجبل تأتي من كيبو. بدأت أفهم، هذه هي القصة دائما. والحقيقة أنني تعلمت من دراستي لحياة بروس وثيوبولد سميث الطبيبين العظيمين أن الأهالي المحليين لا يتلفظون بالخرافات دوما، أحيانا يكون هناك أساس حقيقي لما يقولون. ما علاقة هذا بما قاله لي سينيوري؟ هل لكم ريسكي دخل بهذا؟ مصادفة غريبة بعض الشيء. ماذا قال لي سينوري بالضبط؟ قال لنقل إننا نلاحظ علامات معينة توحي بأن الرجل حي ويمارس تجاربه من جديد، إن بصمته على كل شيء، ورجال القبائل الذين يأتون إلينا يتحدثون عن الرجل الأبيض الذي يعيش في جبل كاليمنجارو قرب قمة كيبو، إنهم يصفونه بالضبط، يصفونه. هذا جعلنا اليوم متأكدين من أن الرجل حي، بعد 10 سنوات ما زال حيا ويمارس تجاربه السابقة بذات الحماسة. سألت تارو، هل المرأة سمعت عن رجل أبيض عند كيبو؟ هنا كان تصرف العجوز محيرا، لقد تقلص وجهها ثم ابتعدت عنا متوكئة على عصاها دون كلمة واحدة، كأنما الشيطان يطاردها. واضح أنها سمعت عن رجل أبيض عند كيبو. قبل الغروب وصلنا التحرك، ولا أعرف لماذا أضعنا كل هذا الوقت في القرية، لكننا على الأقل تزودنا ببعض المؤن. لكننا لن نجسر على اجتياز الأحراش الكثيفة الليلة، لابد من مخيم. مشينا كثيرا جدا حتى شعرت بإرهاق حقيقي، والغابة المتشابكة أمامنا لا يبدو لي أننا ندنو منها. سألت ماسوم وأنا ألهث، إنني ألهث من أجل الهواء، لا أعتقد أننا ارتفعنا بما يكفي. قال في دهشة ويلهث بدوري، لم نرتفع؟ إننا لم نكف عن الصعود، لكن المنحدر قليل الميل بما يوحي لك بأننا لا نصعد. وقال تارو الذي كان أكثر ثقافة إلى حد ما، هذه هي الدرجة الأولى من صعود الجبال، حيث تشعر بأنك تمشي ويمكنك عدم استعمال الأيدي على الإطلاق، بعد هذا تبدأ الدرجة الثانية حين تضطر إلى استعمال الأيدي. انتبهني التوتر، كم درجة هنالك يا ترى؟ وما هي درجة هذا الجبل؟ قال تارو، 5 درجات، الدرجة الخامسة لا يمكن تسلقها إلا باستعمال الركاب والرزة والحبال المتدلية، لأن الجدار يكون رأسيا بالكامل. قلت، وكم درجة هذا الجبل وحياة والدك؟ لمعت أسنانه البيضاء في ضوء الغروب وضحك قائلا، 5 درجات يا دكتور، لكن لا تقلق، نحن نتخذ مسارا قليل الانحدار، أو هذا ما يحاول ما سومه عمله. وأخيرا وصلنا إلى المكان المختار للمعسكر بعيدا عن الأشجار كلها، لأنه لا أحد منا يحب أن يرفع رأسه لأعلى ليجد فهدا ينظر له من فوق الشجرة. والحقيقة أنني صرت منهكا بحق، أحتاج إلى بضعة أيام من التأقلم على المرتفعات، حين تتعلم كليتي أن تفرز المزيد من الكربونات، ويتعلم طحالي كي يضخ دما أكثر كثافة في كرياته الحمراء. حتى ذلك الحين أريد أن أجلس وألهث وأنزع حذائي. كانت هذه 8 مساء، وفي 9 مساء هاجمنا أول ضبع. 8. لو كفت الضباع عن تلك العادة السخيفة، عادة إطلاق الضحكات الماجنة، لفوجئنا بها بيننا. لكننا سمعنا الضحكات لحسن الحظ، وتجمدت الدماء في عروقنا، وفي لحظات كان المسدسان في يدي ويد تارو، أما ماسوم فقد اكتفى بسكين حاد. وبشكل غريزي صنعنا بظهورنا دائرة حول النار حتى لا تهاجم الضباع أحدنا من ظهره، تبد لها من مخلوقات كريهة. إن الضبع العادي أكبر بكثير من الكلب، ليس كما تتخيله في الصور. والحقيقة التي يعرفها العلماء أنه لا يمت للكلب بصلة، بل هو أقرب إلى حيوان المانجوس. طرح قادما وقد برز السنام على ظهره، فبدا متحفذا شرسا ورأسه منحدر للأمام، واللعاب يتساقط من ركن فيه، وعيناه جمرتا نار، فيوشك قلبك على التوقف. تذكرت تجربة سابقة لي مع الضباع في كوخ تحاصره الأسود، لكن كان معي وقتها صياد روسي يعرف ما يفعله. يا لي من مجنون، هل جئت إلى قلب إفريقيا لأعمل طبيبا أم لأحارب كل وحوش البرية؟ ما نوع هذه الحياة التي أحياها؟ على كل حال لم يكن الضبع وحيدا، هناك 5 على الأقل توزعوا من حولنا وراحوا يبحثون عن ثغرة. كل الضباع شرسة كالشيطان، جسورة لا تقدر العواقب، والخطأ الدائم لدى الناس أنهم يعتبرونها آكلة جياف جبانة. وفي نفس اللحظة تقريبا أطلقنا أول طلقتين. يا للدوي المرعب في هدوء الجبل. وحين فتحت عيني كان الدخان في كل مكان، لكن لا جثث. إنني ما زلت محتفظا ببراعتي في التصويب، ولو وضعت فوهة المسدس في فمي وصوبت لا أخطأت الهدف، ويبدو أن تارو ليس أفضل حالا. ماسومو التقط أحد الأغصان المشتعلة ويلوح بها في وجه الضباع، وهو يأتي بخطوات للأمام والخلف كأنه يلعب المبارزة مع ترديد هي ها هي. طلقتان أخريان وأحد الضباع يتمرمغ في الأرض. هذه الضباع ليست في حالة طبيعية، نار ورصاص، مع ذلك تصر على الهجوم. طلقة أخرى، لا جدوى، سافر الرصاص سريعا ولن نجد وقتا لإعادة الحشو. صحت في تارو أن يتوقف عن الإطلاق حتى تقترب الضباع أكثر، لكنه لم يسمعني في حمى القتل. ضبعي ينقض على مسومه ويسقطه أرضا. الآن فقط يمكنك أن تتبين ضخامة هذا الوحش، إنه بالضبط على طول الرجل الساقط فوقه، لكنه أكثر بشاعة من أسد يفعل الشيء ذاته. ثم شيء مقزز كريه لا يوصف في هذه الوحوش. وتأهبت للإطلاق ثانية، هنا تراجعت الضباع، نظرت لأعلى وبدا عليها اضطراب مريب، ثم انطلقت تركض مبتعدة. وبدافع غريزي نظرت إلى اتجاه نظراتها، كانت ترنو لقمة كيبو، ومن القمة كان هناك ضوء أزرق غامض ينبعث من حين لآخر، كأنما ورشة لحام هنالك. ما معنى هذا؟ ما مصدر الضوء؟ وماذا أفزع الضباع بهذا الشكل؟ أكذب لو قلت إنني نادم على رحيله، فقد كان واضحا أن جيشنا الصغير مهلهل وموشك على التبعثر. ولكن ما سر ما حدث؟ إن لنا حارسا خفيا، وإما أن ما يوجد في القمة مخيف، مخيف إلى حد أن الضباع ذاتها تتوجس منه. لم أعرف أنه في ذلك الوقت في سفاري شعر برناد بذلك التوجس الشديد. كانت لا تثق كثيرا بقدرتها الخارقة للحواس، خاصة بعد المقلب الذي شربته مع السايكومتري، لكن الأمر الآن كان أقرب إلى اليقين. علاء في خطر داهم. نهضت وراحت تجوب غرفتنا جيئة وذهابة وهي تشعر بأنها تختنق، ثم أنها ارتدت ثيابها واتجهت إلى مكتب المدير. لم تجده هناك لأنه كان يتفقد عنابر الحميات كعادته في المساء. إن كونه مديرا لم يمنعه من ممارسة الطب السريري الذي يحبه. دخلت عليه العنبر حيث كان واقفا مع أحد الأطباء، فما أن رأته حتى أدركت أنه متوتر بشكل ما. كان شاحب الوجه يتظاهر بالإصغاء، لكنه حائر في مكان وزمان آخرين. قالت له في لهفة، سيدي هل من أخ؟ نظر لها وقطع في لهفة، علاء، ها؟ أنت تشعرين بالشيء ذاتي، أليس كذلك؟ شحب وجهها، بلى يا سيدي، ولكن أمسك بذراعها ليقودها معه خارج العنبر وعلى الباب. وقف ونزع المسماع من حول عنقه ووضعه في جيبه، وقال لها همسا وهو يعبر بكفيه كعادة الفرنسيين: نعم معك، يغدو الأمر مفهوما لأنه توجد صلة روحية تجمعكما، لكن كيف أشعر أنا بهذا الشيء؟ إنه صديقي، لكننا لم نقض معا ساعات تكفي لوجود اتصال روحي بيننا. قالت: والعمل؟ هز كتفيه في قنوط: لا عمل سوى أن أتركه يتصرف، وأنا أعرف أنه سيجيد التصرف. لا أعرف أين هو ولا ماذا يفعل الآن، وحتى لو كان يحمل هاتفا خلويا فلا أخال الاتصالات تبلغه في الجبل، فقط لنأمل أن هناك سحابة كهربية ما هي التي جعلتنا نشعر بهذا الشعور. هناك ليالي تسبب الانقباض، وهذه الليلة إحداها. قالت وهي ترتجف توترا: لو حدث له شيء لن أنسى أنني من أصر على ذهابه. قال: وأنا؟ أنا أقاسمك المسؤولية أو أتحمل أكثرها، فقط لنعد يا صغيرتي إلى أعمالنا ولندعو الله أن يحسن الفتى التصرف كما قلت. نظرت له طويلا. الحقيقة أن شعوره هو الآخر بشيء ما قد ملأها رعبا، مستحيل أن تكون هذه مصادفة. في الصباح واصلنا المسير. لقد اجتزنا بنجاح منطقة الغابات. صحيح أن البرد يزداد بشكل ملحوظ، لكن أمامنا أجمل منظر يمكن للعين أن تراه في إفريقيا. أشجار جميلة وزهور في كل صوب، وطائر جميل أخبرني ما سمو أنه الطهيوج، وعول تركض من بعيد، أرانب برية. هذا هو النطاق الذي يشبه غابات الألب في أوروبا. الآن يجب أن أعترف أننا نصعد فعلا، لم نعد نمشي كما كنا، لكننا نرتقي لأعلى، ونظل الأمر سهلا لا يحتاج إلى مجهود تقريبا. لقد عبرنا الحدود منذ زمن بين كينيا وتنزانيا، في موضع ما من غابة الأشجار الكثيفة التي اجتزناها أمس. نحن الآن متسللون إلى تنزانيا، لو كان هناك أحد يهتم بهذه الأشياء. سألت ماسومو وأنا ألهث: ما كان سر فرار هذه الضباع أمس؟ هل تلومها على ذلك يا دكتور؟ لا ألومها، لكني أحاول أن أفهم. كان منهمكا في تقشير برتقالة بأسناني، فبسق القشرة وقال: إن لذي الوحوش غرائز غريبة، أنا لم أكن ضبعا قط، لهذا لا يمكنني فهم طريقة تفكيره. قلت: وما سر الضوء الأزرق في قمة كيبو؟ لم أرى ضوءا أزرق. ووصل المسير مبتعدا عني. أما أنا فقلت لنفسي إن الأمر لا يزيد على ظاهرة كهربية استاتيكية ما، كما تضيء أنوف الناس وأطراف الغلايين بضوء أزرق غامض في القطب الشمالي يسمونه ضوء سانت ألمو، ويفسرونه تفسيرا كهربيا لكنه غير مرضي تماما. قمة مكسوة بالثلج قرب خط الاستواء، لابد أن ندس من الظواهر الفيزيائية العجيبة تتم هناك. ولكن يا دكتور كوماريسكي، أي نوع من الرجال أنت؟ كيف تعيش في بيئة معادية غريبة كهذه؟ ترى ماذا تفعله الآن إذا كنت حيا أصلا؟ 7. كان الشيء معلقا فوق العمود الخشبي الطويل، وكانت سحابة من الذباب تحيط به. من اللحظة الأولى شعرت بأنني لن أحب ما سأراه لو اقتربنا أكثر، لكننا اقتربنا أكثر ونحن نرتجف، والرؤية تتضح أكثر. بالفعل لم يكن أجمل منظر يمكن للعين أن تراه. كان طنين الذباب عاليا بالإضافة إلى الرائحة، ويبدو أن من نفذ العملية كان بارعا، لأن الوتد خرج من الفم بدقة شديدة. ومن الواضح أن هذا المشهد الفظيع تم منذ شهر على الأقل، إن برودة الجو تسمح ببقاء الأنسجة فترة لا بأس بها. تذكرت نفس الصورة في فيلم قديم اسمه محرقة أكلت لحوم البشر، فيلم شنيع من أفلام الرعب الإيطالية التي كانت حيازتها تعتبر جريمة في أكثر أوروبا. وبالطبع لم أرى الفيلم، لكني رأيت لقطات منه، كأن من نفذ هذا المشهد كان يحاول محاكاة الفيلم. غطيت أنفي بمنديلي وقلت لماسومو: هل هناك أكلة لحم بشر هنا؟ كان يرتجف كورقة وقد أوشكت عيناه على مغادرة المحجرين. قال لي: لا البتة، ليس هناك إلا قبائل الشاجة وكلهم مسالمون. قلت: ومن الكافر الذي يفعل شيئا كهذا؟ اهتز أكثر وهمس: الأرواح. كنت أغطي فمي بالمنديل لأنني كنت أشعر بأنني لو لم أغطيه لتسرب الموت إلى داخله. هذه الرائحة هي رائحة الموت، تخرج من عباءته السوداء ومن أنفاسه. ونظرت إلى أعلى، من الواضح أن هذا رجل قوي البنية برغم كل ما انتزع من هيكله من عضلات. أما الأخطر فهو تلك الطيور التي تحوم في الجو، عقبان أو نسور لا أدري بالضبط، لكن مهمتها محددة جدا. قال ما سمو يتراجع للوراء: لاحظ أن وجهه يتجه نحو القمة، نحو كيبو. قلت: وما معنى هذا؟ قال: لا أدري، لكنه يلفت النظر. ألقيت بما أحمله على الأرض وقلت أنا أكمم أنفي بالمنديل. على كل حال، هناك شيء واحد ينبغي عمله، يجب أن ندفن هذا البائس، لن يبقى هنا. وفي تردد ألقى الرجلان ما يحملان، وشرعنا نحرر هذا البائس من الوتد الذي اخترق أحشائه جميعا، وحفرنا حفرة تتسع له. استغرق الأمر نصف ساعة من العرق والغبار، لكن في النهاية كان كل شيء قد انتهى، وحرمت النسور أو العقبان من وجبتها، وشرعنا نغادر الرقعة الكريهة وقد تقلصت أحشاؤنا. لقد هزنا المنظر من الأعماق، لكن بالإضافة إلى بشاعته بدا لي كأنما هو النذير، هذا حارس بوابة الجحيم الذي نمشي إليه بحماسة. ونواصل مسيرتنا عبر أجمل غابات رأيتها في حياتي. صحيح أن الهواء يغدو شحيحا باستمرار حتى تشعر بأنك في 70 من عمرك، لكن منظر كل هذه الأزهار وقطعان الوعول من بعيد لابد أن يفتنك، يغسل المشهد الشنيع من ذهنك. وكنت أنظر في رعب إلى رفيقي، متى يقرران التراجع؟ متى يقرران أن الأمر خطر؟ عندها سيكون من الضروري أن ألغي رحلتي وأعود، لأنني لا أعرف شيئا عن هذا الجبل. كانت الشمس تنحدر نحو الأفق الغربي حين توقف ماسومو وأشار أمامنا. الآن بدأ الأمر يتخذ صبغة حقيقية، للمرة الأولى أدرك يقينا أننا نرقى جبلا. لقد انتهى المزاح، وبدأ الجزء الخطير بحق من رحلتنا، الصخور البركانية، منطقة السراخس والطحالب التي ستنتهي وتبدأ المنطقة الجرداء الصاعدة. سألت تارو مترجمنا الهمام إلى أي درجة ينتمي الجزء القادم. قال: ثانية وثالثة، لن يكون الأمر سهلا لكنه ليس مستحيلا. وقال ماسومو تثاءب: أعتقد أن علينا أن نمضي الليل هنا، لاحظ أن هناك رمالا متحركة في المرحلة التالية. صعد الحمض من معدتي حين سمعت الكلمة: رمال متحركة على جبل؟ قال: يبدو الأمر كذا. وفي تلك الليلة أخرج كل منا بولوفر إضافي من حقيبته، وانتحيت أنا جانبا وارتديت سروالا صوفيا داخليا، ذلك الذي اشتريته من إمبابة في آخر مرة عدت فيها لمصر تحت بنطالي، واكتفيت بهذا، فلا يجب أن أحرق كل أوراقي. لابد من شيء. أتذكر في ذروة البرد أنني لم ألبسه بعد. جلسنا بعض الوقت صامتين، ثم غرق الرجلان في حديث لم أفهم منه حرفا بالطبع. تارو، لكنه كان منهمكا مع صاحبه ثرثران. تارو، بصوت أعلى قليلا. هنا التفت لي فلم أقل شيئا، فقط أشرت إلى الرجل قادم من بين الأشجار نحونا. حين اقترب سمويل جولدسميث منا أكثر، أدركنا على الفور جنسيته الأوروبية، فيما عدا هذا لم يكن من شيء يدل على أنه كائن بشري أصلا. كانت له لحية شقراء تتدلى على صدره، وقد ارتدى معطفا ثقيلا من مخلفات الحرب امتلأ بالبقع، وعلى رأسه قلنسوة صوفية ملوثة بالشحوم، وتتدلى على صدره قلادة من قلائد الوطنيين هنا، لابد أنها جمجمة أو قناع أفريقي أو شيء من هذا القبيل. قدرت أنه في 40 من عمره، وإن كان يبدو أكبر سنا بكثير، وكان يحمل في يده عصا خشبية. الخلاصة أنه لولا شعره الأشقر وعينه الزرقاوان لحسبته من مجازيب الموالد عندنا. دنا منا وقال بصوت ملهوف: هل يتحدث أحدكم الإنجليزية؟ لقد بدأت لغتي الإنجليزية تترهل بسبب استعمالي الفرنسية طيلة الوقت، لكني ما زلت قادرا على استخدامها. أشرت له أن يجلس، وأنا أتساءل من هذا الرجل ومن أين جاء، غير أنني أدركت حقيقة واحدة: لا خطر منه على الإطلاق. جلس قرب النار وراح يرتجف، ثم سألني السؤال التقليدي لمجذوب: هل لديكم طعام؟ دون كلمة فهم ما سوم المراد، فقرب من الرجل علبة طعام محفوظ كان قد فتحها، فمد الرجل مخالبه داخلها وراح يلتهم ما بها التهاما. أنا سامويل جولدسميث، أمريكي، هل أنت عربي أيها الشاب؟ هززت رأسي أن نعم، فالملامح العربية يعرفها أي كائن مغمض العينين. ذاهب إلى كيبو، غريب، هذا غير معتاد، لا أحد يذهب إلى كيبو. قلت: لماذا لا يذهب أحد إلى كيبو؟ قال: لأنه هناك. وصل الأكل كالمحرومين، كأنه أجاب على أسئلتنا كلها. عدت أسأله بإلحاح: من هو الرجل؟ نظر إلى قمة كيبو وغمغم في رهبة: إنه فيلسوف، لكنه لا يعبر عن فلسفته بالكلمات ولكن بالأفعال، وبعض أفعاله قاسية، والحق يقال، لكنك تفهم، أحيانا تبدو ضربات فرشاة جوجان أو نغمات فاغنر قاسية على أبصارنا ومسامعنا، لكنك تمضي بعض الوقت فتدرك أن هذا سر روعته، هل رأيت ضربات جوجان بفرشاة؟ كم هي متوحشة. إنه يضع اللون الأحمر من الأنبوب مباشرة ولا يخفف على الإطلاق، هكذا الرجل. ثم ابتلعم بفمه وهتف بحماسة. هل هي صدفة أن اختار قمة كيبو بالذات؟ هذا ليؤكد تفرده. ودعني أخبرك بسر، هذا الرجل لن يترك القمة أبدا. لقد صار وهي شيئا واحدا، حتى أني لا أعرف من منهما وجد أولا. إن أساليبه عنيفة، أحيانا تجدها قاسية، لكن لو ابتعدت عنها وفكرت بحياد لوجدت أنها ضرورية. عدت أكرر سؤالي نافذ الصبر، من هو الرجل؟ قال بنفس الذهول، وما جدوى الأسماء، إنها تلك الحيلة التي ينتحلها أمثالي وأمثالك ممن لا طعم لهم ولا مذاق، فقط كي يتظاهروا بأن لهم أهمية ما. أما هو فلا يحتاج إلى اسم، يكفي أن تطلق عليه اسم الرجل. وصدقني أن القبائل هنا تفهم ما أقول أكثر منك. ثم راح يضرب الأرض بقبضتي في حماسة، الرجل رائع، دعني أؤكد لك هذا، إنه رائع، كأن حكمة كل الفلاسفة قد قطرت وزرعت فيه. قلت، هل تتحدث عن الدكتور إرنست كوماريسكي؟ صح في غضب والطعام يخرج من فيه. قلت لك إن الأسماء لا تهم. نظرت إلى الرجلين اللذين لم يفهما أغلب المحادثة لأنها بالإنجليزية. واضح أن هذا الجولدسميث لن يقدم أي معلومات، إنه مجذوب فعلا أو صريع القمر كما يقول الألمان. قلت، هناك رجل معلق على خازوق في هذا المنخفض، لقد تم سلخه حيا، هل تعرف شيئا عن هذا الموضوع؟ صحف انبهار، نعم، أحيانا يحرقهم أحياء وأحيانا يربطهم لتلتهمهم الضباع. قلت لك إن أساليبه عنيفة لكنها مثمرة، إن الرجل رائع، أقولها لك بأمانة. قلت، حسن، هو رائع، لكن ما الثمرة التي تحققها أساليبه؟ قال، الحقيقة إنه يقترب، ربما وصل. قالوا إنك لا تستطيع صنع الحلوى من دون نار، ولا تستطيع صنع العجة من دون تكسير البيض، ولا. قلت، نعم، لا يمكنك عمل كذا من دون كذا، اختصر. قال، المهم أني أعتبر نفسي خادمه الأمين، ومهما أرادني أن أبتعد فلن أفعل. قلت، هل تزور أحيانا؟ قال، بالطبع لا، لقد أمرني بأن أغرب عن وجهه، لكني كالكلب الوفي لا أبتعد مهما أمرني صاحبي بذلك. على الرغم مني تذكرت تعبير مسجر الكلب الذي كان بسام التونسي يصف به جلستي في غرفة المدير في سفاري القديمة. الكلب لا يجرؤ على الاقتراب، لكنه كذلك لا يريد الابتعاد، وقد فشلت تماما في إقناعه أني أعتبرها إهانة. ترى ماذا تفعل الآن يا بسام أيها العزيز؟ كان الليل قد أعلن سلطانه النهائي والتام. لهذا قلت للرجل في قنوط، هل تقضي الليل معنا هنا؟ نهض ولوح بالعصا وصاح، لا من فضلك، إنني أجوب الجبل كالذئاب، كان جسدي جائعا وشبع، الآن حان الوقت كي يشبع وجداني. وابتعد بخطى سريعة ليغيب وسط الأشجار. هذا المجذوب مفيد لو قبل البقاء معنا، إنه فيما يبدو يقضي حياته صاعدا إلى كيبو ونازلا منه، لابد أنه يعرف الجبل مثل ظهر يده بدليل بقاء حيا. وسألني ما سومه بعدما ابتعد الرجل، عما كان يكلمك هذا الأوروبي؟ قلت أنا أنظر إلى الظلام، كان يحكي لي عن عبقرية رسام يدعى جوجان. 6. كم يبلغ ارتفاعنا الآن؟ ليتني اشتريت جهاز الألتوميتر الذي عرضه علي الفرنسي في المتجر. لو لم يكن هذا الجهاز موجودا فإنهم يقومون بغلي جهاز الترمومتر. وتذكرت في سخرية تجربة مارك توين الكاتب الأمريكي الساخر حين قرر أن يغلي البارومتر كي يعرف ارتفاعه، وكانت النتيجة أن كل أفراد الرحلة أحبوا حساء البارومتر لأن له مذاقا حريفا محببا، وراحوا يطالبون المزيد منه. الفكرة هنا من غلي الترمومتر أن درجة غليان الماء تنخفض بمقدار 3 درجات مئوية كلما ارتفعنا من سطح البحر كيلومترا واحدا، وملاحظة درجة غليان الماء تعطيك فكرة عن الارتفاع. على كل حال لقد انتهينا من منطقة الأشجار والزهور ودخلنا المنطقة الوعرة، ومعنى هذا أن ارتفاعنا 4 كيلومترات فوق سطح البحر. عرفت هذا فيما بعد حين قرأت جغرافية الجبل بالتفصيل. والملاحظ هنا أننا بلغنا هذه النقطة بشكل أسرع في المرة السابقة حين كنا نبحث عن لواما في قرى السفح، لكن السبب هو أننا لم نكن نبغي كيب وقته. أما الآن فإن ماسومو يدور بنا دورة طويلة نوعا، لكنها تجعلنا نصل إلى كيبو من جهة الشرق قليلة الثلوج. نحن الآن نعبر منطقة وعرة بالفعل تحتاج إلى استعمال اليدين من حين لآخر. طبعا من حين لآخر كان ماسومو يتوقف وأمرنا بأن ندور حول بقعة ما، لأن عينه الحساسة كانت تميز بقاع الرمال المتحركة. فيما بعد تعلمنا أن نقذف بالأحجار أمامنا في أثناء المشي ونستردها حين نصل إليها لنعيد قذفها، فإذا غاب الحجر غائصا في الرمال عرفنا ما ينتظرنا. بدأت أتعب وبدأت أتعثر، ليس الأمر لعبة أطفال بالتأكيد. وكان ماسومو هو أول من رأى المرأة العجوز عند الغروب. كانت قادمة من بعيد منحنية كأي عجوز، ترتجف كأي عجوز، لكنها وهو ما أثار قلقي لا تبدو في مشكلة بالنسبة لهذه الصخور الوعرة، إنها تمشي كأنما هي على أرض منبسطة. زنجية هي، تلبس ثيابا عجيبة مزكرشة، شعرها المجعد الأشيب ينتثر على جنبي رأسها كأنما هي مجذوب آخر، وقد تغطى صدرها وذراعها بالحلي إلى درجة ملفتة للنظر. كان الثلج يكسو وجهها ويتكوم على كتفيها، وهو ما بدا لي غريبا لأننا لم نصل لنطاق الثلج بعد. ثم بدأت أفهم حين رأيت ساقها التي انثنت في وضع مستحيل تشريحيا من تحتها وهي تمشي. صح مسومو بالسواحلية ثم قام بالترجمة إلى الفرنسية. ليتني لم أولد، إنها لواما. لواما أم 70 شيطانا هنا؟ لكنها ماتت يا بني، صارت جثة متجمدة وفحصناها بأنفسنا، لكنني كنت أعرف أنها هي ذات المرأة التي وجدناها في ذلك الكهف، المرأة التي قالوا إنها الرعب الذي يتوارى في الظلال وعواء الذئاب في الأحراش ليلا، والنذير الذي يتوارى في كل ركن ويحتشد مع الغيوم المنذرة بدنو العاصفة، وهي في كل مكان لكن لا مكان لها. هذه المرأة كانت مخيفة بما يكفي في حياتها، فكيف بعدما ماتت؟ وهنا راحت تضحك، تضحك ضحكة شيطانية عجوزا من التي تضحكها الهياكل العظمية في أفلام الرعب. إنها تعرف أنها تبدو كساحرة شريرة وهي مصممة على أن تكون كذلك. صحت فيما سمو كي يهدأ، كف عن السخف، المرأة ماتت ونحن نعرف هذا، إنما نراه الآن هلوسة بسبب نقص الأكسجين، وهو منطق لا بأس به، ما زال العلماء يؤكدون أن نقص الأكسجين هو سبب كل رجال الجليد الذين شوهدوا فوق قمم الهيمالايا. قال ليتني لم أولد، إنها لوامة، وراح يلطم خديه كالنساء ويتواثب فوق الصخور. نظرت للوراء فوجدت أن المرأة مصرة على القدوم لي، والحقيقة أنك يجب أن تعذرني، كان منظرها مفزعا بحق، لذا توارى منطقي العلمي على الفور ورحت أثب بين الصخور محاذرا أن أنظر للوراء، محاذرا أن أقع في منطقة رمال متحركة، محاذرا أن أتعثر. وأخيرا وجدت الصخرة التي خلفها توارى ماسومو وتارو. لم أتكلم، فقط أخرجت المسدس وصوبته تأهبا لما سيحدث، تبا للإشعاع السايكوفيزيائي. لو كنت عن طرب شداد ورأيت رجلين مذعورين لملأ الخوف قلبك حتى قبل أن تفهم سبب خوفهما. في اللحظة التالية أطل وجه المرأة من وراء الصخرة، وقد بدا أبشع مما رأيت من بعيد، وانفتح فمها الذي خلا إلا من أنياب معدودة جعلته أقرب إلى الذئاب، وصاحت: ستموتون أيها المدنسون، لن تبلغوا كيبو أبدا. وضحكت، ضحكت تلك الضحكة الشنيعة، والحقيقة أن المرأة كانت تؤدي دور الشبح كما ينبغي أن يكون بلا خطأ واحد. وفي اللحظة التالية توارت. أخرجت رأسي من وراء الصخرة، ماذا تتوقع؟ طبعا لم أجدها. قلت: هلاوس، قلت لكما إن هذه هلاوس، إن مخاخنا تفتقر إلى الأكسجين والجلوكوز، لهذا نرى ما يراه ثملون ونسمع ما يسمعون ونمشي كما يمشون. قال ماسومو في رهبة: بدا لي المشهد حقيقيا. وراح يرتجف ويردد ما لابد أنه تعلمه من أمه لطرد الدعوة. ثم سأل تارو إن كان رآها فقال هذا: لا، أنت لم تفسح لي مجالا. قلت لنفسي إنه لو كانت هذه هلوسة أو كان هذا شبحا فلسوف يحدث الشيء ذاتي، سوف تختفي المرأة، أي أنه من المستحيل إثبات ما رأيناه. كان لون الغروب الرهيب يغمر المكان الآن، وبدا لي أنه من العسير أن نعسكر هنا على الأقل من أجل الرجلين اللذين طار صوابهما، لذا اقترحت أن نواصل الزحف ساعتين أخرين، وللمرة الأولى اعتبرني ماسومو قائدا له. هذه المرة تناوبنا السهر، كان كل شيء معاديا لنا، حتى شعرنا بأن الجبل ذاته يتأمر ضدنا كي ينهار في أي لحظة ويبتلعنا. وفي الثالثة صباحا أيقظني تارو وأشار إلى قمة الجبل المغطى بالثلوج. من حين لآخر كان ضوء أزرق غامض كما وصفته لك ينبعث من القمة فوقنا ويتوهج لثواني ثم يخبو. الشيء الجديد هنا هو أننا من موقعنا المتقدم هذا كنا نستطيع أن نرى بوضوح قمة ماونزي، وذلك الركاب الطويل الذي يبلغ طوله 11 كيلومتر والذي يصل بينها وكيبو. كان الضوء الأزرق يخرج من قمة كيبو فيمشي على الركاب لمسافة ما ثم يخبو بالتدريج. لهذا ظلت ماوينزي الممزقة مظلمة كأنها أخت باهتة الشخصية قصيرة القامة بالنسبة لأختها المسيطرة فارعة الطول بارعة الجمال كيبو. همس تارو: دكتور، أنا لا أحب هذا الجبل، إن الجبل الأبيض تصرف بطريقة غريبة هذه المرة وأرى أن نعود. هنا كان شيطان الاستمرار قد تملكني. قلت له في غيظ وصوتي ما زال مغلقا من النعاس: لو قالوا لي إن هذا الجبل هو نهاية العالم وأن الشياطين تعيش فوق قمته لاستمررت، لم أقضي كل هذه الأيام في مشقة كي أعود. قال: المشقة لم تبدأ بعد. أعود لأقول لسينوري أن الأضواء الزرقاء مخيفة. لا يا رفاق، سوف أستمر. هذا هو علاء عبد العظيم، الأحمق المتهور الذي يضرب رأسه بالجدار ولا يعبأ بالصداع، فقومي كما يصف الشاعر أحمد فؤاد نجم أمثاله. قلت لتارو: عد إذ أردت، فإنني ومسومو مستمران. وهذا هو الوضع الفريد بالنسبة لعددنا الثلاثي، إذا اتفق اثنان على شيء فلن يجسر الثالث على أن يتصرف وحده. لو اتفقت ومسومو على الصعود فلن يجسر تارو على الهبوط وحده، ولو اتفق وتارو على العودة فلن أجسر على استكمال الرحلة وحدي. ثم نظرت إلى ساعتي فوجدت أن أمامي ساعة أخرى من النوم، لهذا أضرت ظهري له وتثاءبت: ناديني بعد ساعة. وغبت في عالم الأحلام. 5. الجثة التالية التي قابلناها كانت في حالة أفضل، أعني بحالة أفضل أنها كانت أقل إفزاعا لنا، كانت قد تحولت إلى هيكل عظمي. صحيح أنه كان هيكلا صارخا، وصحيح أنها كانت مقيدة إلى وتد مثل سابقتها، ذلك الوتد الذي يمكنك أن ترى الآن كيف اخترق الحوض ومر بين الضلوع عابرا فقرات الرقبة ليخرج من الفم الصارخ. لكن منذ متى تخيف الهيكل العظمي الأطباء؟ حتى بالنسبة للجثث كانت هناك جثث علمية هي التي نقابلها في المشرحة وتبدو أقرب إلى الخشب، وكانت هناك جثث ساخنة حية هي التي نقابلها في الحوادث وعلى أسرة المتوفين. طبعا لم أستطع قط أن أجد راحة مع النوع الثاني، بينما كان بوسع استكمال شطيرتي وأنا أتعامل مع النوع الأول. لكن لك أن تتصور ذعر مرافقي حين شاهد هذا المنظر. جميل أن تشعر بأنك أشجع الثلاثة. هتف ماسومو وقد عودته الرجفة التي لا تفارقه إلا نادرا: يا ويلي، ماذا يحدث في هذا الجبل؟ إن المكان ملعون يا دكتور، ملعون. سألته متحققا: لم تسمع قط عن شيء كهذا؟ سقط على ركبتيه على الأرض وراح يبكي والمخاط يبلل شاربه الكث وهتف: نعم، لم أسمع يا دكتور، لم أسمع. ودعني أعترف لك بشيء مهم، أنا لا أعرف شيئا عن الجبل منذ يومين، فلم أصل قط إلى هذه النقطة. كان هذا الاعتراف مثيرا للقلق، فصحت وأنا أركع على الأرض جواره: ماذا؟ وكلما قلت عن براعتك والجبل الذي تعرفه كراحة يدك. قال: كنت أحسب مهمتنا الصعود لا أكثر، وقررت أن أجرب، لابد من مرة أولى كما تعلم. أيها الوغد الأحمق، ولا تجرب إلا معي أنا؟ ولمجرد أن يضاف جبل كاليمنجارو إلى السيرة الذاتية الخاصة بك، أي أنك في الواقع مثلنا تماما. صحت به وأنا أقاوم رغبة محببة في فقع عينيه: لكن اتجاهنا صحيح، أليس كذلك؟ قال: بلى، سمعت من المتسلقين أن الناحية الشرقية هي أسهل النواحي للتسلق حيث تندر الثلوج. سمعت؟ يا للغباء. وقفنا بعض الوقت نتدارس قرارنا، لا مجال للتراجع ولا الاستسلام، وسوف نواصل التسلق. سوف أقابل كوماريسكي هذا لو كان حيا وأقنعه أو أعطيه الخطاب الذي معي. بالمناسبة، هل مازال الخطاب معي؟ بيدين متجمدتين مددت يدي أبحث في جيب سترتي: هذا هو ولله الحمد، ولكن ترى ما الذي كتب سينوري لذلك الرجل؟ أكره أن أكون متلصصا معتديا على الخصوصيات، لكن أعتقد أن عبارات الخطاب قد تمنحني شيئا من الفهم، لابد من أن أفتحه، لابد. هكذا ابتعدت عن الشاهدين وعالجت المظروف حتى فتحته وفتحت الورقة بالداخل. كانت بيضاء من غير سوء. ما معنى هذا؟ كيف؟ لماذا أرسلني سينوريه بورقة بيضاء كل هذه المسافة؟ هل أخطأ؟ كيف يخطئ في أمر هين كهذا؟ وكنت قد وصلت درجة من الإرهاق والبارانويا تسمحان لي بافتراض أي شيء، وكان مما افترضته هو أن الجبل قد محى ما كتب في الخطاب. لما لا؟ الجثث على الخوازيق في كل موضع، والأهالي خائفون، والضوء الأزرق الغامض يخرج من كيبو، والوامة تجول بعدما شبعت موتا. ألا يعني هذا أن الخطابات قد تمحى في جيوبنا؟ استدرت للبائسين كأنني هانيبال يدعو قوته لاستكمال رحلته عبر جبال الألب وصحت: هيا يا شباب. حقا صار التسلق عسيرا. الزاوية التي ترتفع بها الصخور صارت شبه قائمة. الآن صرنا نحتاج إلى التمسك بالصخور جيدا بأيدينا المكسوة بالقفازات وننتظر حتى نصل إلى منحدر زاويته حادة نوعا. هل سنحتاج إلى استعمال الآلات الرهيبة التي أتطير منها؟ المخراز والركاب والحبال؟ إن الثلج بدأ يتكاثر والهواء صار أكثر رقة، وقد فرغنا من ارتداء آخر ما كان في جعبتنا من ثياب. أضف لهذا المنظر منظر القلنسوات الصوفية على رؤوسنا. إنني أتسلق كليمنجارو، إنني أتسلق كليمنجارو. من يصدق هذا؟ أنا نفسي لن أصدقه لو سمعته فيما بعد، لكنني كنت أطمئن نفسي من حين لآخر كي أؤمن أن الأمر ليس مستحيلا. إنه من أسهل الجبال تسلقا، وهو ليس إيفرست على الإطلاق، وكل الكتب تقول هذا. ليس مستحيلا، ليس هذا إيفرست على كل حال. لقد كان الإنجليز يتسلقون جبال الألب عام 1750 بثيابهم العادية، ثياب الخروج والقبعة والعصا، وربما اصطحبوا معهم نساءهم. إن كليمنجارو أجمل بكثير حين تراه من موضعنا هذا، كما أنه ليس تحديا للرجولة يستحق أن ترد عليه. إن التحدي الحقيقي لرجولتك هو الهيمالايا. وهمست للجبل وأنا ألهث من البرد والجهد وقلة الهواء. سأهزمك أيها الجبل الأبيض، أنت لست إيفرست، أنت لست إيفرست على الإطلاق، تذكر هذا. إلا أن جزءا في أعماقي كان يهتف بي: لا تهرج يا فتى، ليس الأمر للهواء، أنت تعرف أنك لن تنجح. على الأقل كان ينبغي أن تملك خبرة سابقة مع جبال أصغر. وأعلى جبل تسلقت في حياتك كان كومة الرمال أمام باب مدرستك الذي تركه عمالي البناء هناك عاما حتى اختفى تماما. برنادت قالت إنه سهل التسلق. جميل، هذا مطمئن، لكن ما هي خبرة برنادت العظيمة في التسلق حتى تثق برأيها؟ الحقيقة أن الصعود بهذه الطريقة لمدة ساعة يشعرك بأنك كنت تصارع كينج كونج، وكان قلبي يرفرف في صدري كالورقة. أما السؤال الأهم فهو: كيف نبيت ليلتنا عندما يأتي الليل؟ لم أعرف طبعا أنه في سفاري في هذا الوقت بالذات فرغت برنادت من القيء الصباحي، وهي عادة محببة لدى الحوامل. الحقيقة أن معدتها لم تعد على ما يرام على الإطلاق، وإن كان الحمل جزءا مما حدث. الجزء الآخر هو قرحة 12 بدأت تولد بسبب التوتر. غسلت وجهها وأسنانها ومضمضت فيها ثم خرجت من الغرفة. اتجهت إلى مكتب المدير في ثقة وإصرار: صباح الخير يا دكتور عبد العظيم. صباح، كان هذا هو الرد المقتضب الذي قالته للسكرتيرات، ثم قرعت باب المدير ودخلت. كان جالسا يلتهم إفطارا سريعا مكونا من الكرواسون والقهوة، فلما رآها ابتسم في حرج ودعاها إلى الجلوس، وكانت قد جلست بالفعل على كل حال. قال بصوت مبحوح: أنت تشعر بما أشعر به، ليس كذلك؟ ابتسم من جديد وقال: من البداية، وهي علامة مطمئنة على كل حال. ما دمنا مستمرين في القلق ولم نشعر براحة مفاجئة، أي أن الخطر ما زال دائما، لم ينتهي شيء بعد، بل قد يكون هذا دليلا واضحا على أننا نهلوس. نظرت بثبات في عينيه اللتين وارتهما العوينات نوعا وقالت: الأمر أكبر من ذلك، وأنت تفهم ما أعنيه. قال: بل لا أفهم. قالت: هذه الرحلة لم تكن ضرورية، اختيار علاء لم يكن مناسبا، قبولي أنا كان أسهل من اللازم. هل فهمت ما أريد قوله؟ هذه المرة لم يجادل أكثر، نزع عويناته وراح يفرك عينيه بإصبعين من فرط الإرهاق وقال: نعم أفهم، بل أحاول أن أفهم. ثم نظر لها، وللمرة الأولى حس الاثنان بشعور التوتر يزول ليفسح الطريق لشعور أخطر، الذعر الذي تشعر به حين تفسح قدرات غامضة في نفسك عن وجودها. 4. معسكرنا لتلك الليلة كان فوق حافة صخرية بارزة، وكان الجليد يكسو الأرض الآن. من تحتنا يغفو الوادي الجميل، ومن فوقنا يطل الأخ كيبو الرهيب، يبدو دانيا لكنه كعادة كليمنجارو كاذب كبير. لم يفت ماسومو أن يملأ حقيبته، مكان الثياب الثقيلة التي أخرجها بأخشاب جافة الكثير منها، وهكذا كان بوسعنا أن نشعل النار. وكانت له طريقة معينة تقوم على تبليل الخشب بشكل معين، وبالتالي يحترق ببطء شديد فلا ينفد سريعا. في الحرب العالمية الثانية في أثناء حصار لندن كان هناك نوع من المواقد تبتعه ربات البيوت يمكن إشعاله بجريدة، وكان ملحق جريدة ساندي تايمز يصلح لإعداد وجبة الأسرة بعد ما تبلله ربة البيت بالماء كي لا يحترق بسرعة. لكن النار ظلت قليلة جدا برغم هذا، وشعرت أن بوسعي أن أتمرغ فيها، ألتهمها، أبتلعها. وشعرت بشفقة بالغة على مرافقي البائسين اللذين لم يعتادا إلا الحر، كيف يتحملان؟ أما القلق الأعظم فكان بصدد حالتي العقلية. حتى اللحظة يبدو عقلي حديديا، صحيح أنه يعمل بشكل أبطأ من اللازم، لكنه يعمل على الأقل. متى أبدأ في الهلوسة والتقييم الخاطئ للأمور؟ هذه هي اللحظة التي يثب فيها المكتشفون من أعلى الجبل، مثل لحظة جنون الضائعين على طوف في المحيط حين يشربون الماء المالح فيجنون ويلقون بأنفسهم في البحر. قلت لهما وأنا أنتهي من عشائي: أعتقد أنه من الحكمة أن نربط أنفسنا بحبل غدا، هذا يجعل الأمور أكثر أمنا، هكذا لن يسقط أحدنا في حفرة أو تزل قدمه، والأهم أننا لن نفقد بعضنا. ونظرت لأعلى، إن المرحلة التالية عسيرة حقا، يوشك الجبل أن يكون رأسيا، لابد أن هذه هي الدرجة الخامسة، ربما السادسة لو كانوا قد اخترعوها. في الساعة الواحدة بدأ الكل في الصراخ، كانت تلك الأشياء تهاجمنا. كلا، لم تكن أشياء، كانت أشياء، لا أدري حقا ما يجب أن أقوله، كانت تنهمر علينا من أعلى. في البدء حسبناها كتلا جليدية، ثم أدركنا أنها ليست كذلك، كانت تشبه قصاصات عملاقة من الورق، ثم تقترب أكثر فتدرك أنها شياطين أو وحوش عملاقة، ثم تصطدم بنا فنشعر بأنه لا ملمس لها. لكنها حين كانت تمر باللهب المشتعل كانت تتوهج، بالضبط تتوهج كأنها فراشات عملاقة تحترق. الحقيقة أنها كانت أقرب إلى مؤثرات CGI تمت إضافتها بالكمبيوتر إلى المشهد. كنا غارقين في سيل لا ينتهي من هذه الأوهام، وهي ليست بالضبط تجربة محببة، حتى لو أقنعت نفسك أن الجسم السابق كان وهما، فإن الجسم القادم يبدو حقيقيا إلى درجة مروعة. وراح الجبل يهتز بصوت شيطاني غريب، صوت يذكرك بالأنين، فقط هو عال جدا يوشك على أن يصم أذنيك. سقط تارو على الأرض ولم أعد أتبين ما سومه، ولكن الهدف من كل هذا كان جليا واضحا ولا شيء سواه. وصحت في الآخرين: تماسكا، هذه الأشياء أقرب إلى الدخان، هي دعابة لا أكثر. لكني كنت أعرف ما هو أفضل، لا أحد يداعب بهذه الطريقة. أي نوع من المخلوقات هذه؟ هل كانت دائما في الجبل؟ إن الجبال منطقة شبه مهجورة، ومن الممكن أن تحوي نوعا من الحياة لا نعرفه، أم هي أشباح؟ حتى لو اختلفنا حول المصطلح، فهذه الأشباح تبدو كأشباح وتتصرف كأشباح، إذن هي أشباح. لابد أن الهجوم استمر 5 دقائق كاملة، لكنه انتهى، لقد رحلت هذه الأشياء عنا ورقدنا على الحافة نرتجف ونلهث. أرواح؟ قلت لك هذا، إن هذه أرواح، قالها مسوم بنا ما قال تارو رأيه القاطع، هذا سحر قوي جدا. طبعا لو لم يتكلم الآن فمتى يتكلمان إذن؟ فهذه المرة بدا الأمر خطرا بحق، وقد نظر لي الرجلان بعيون صلبة لا ترمش، وقال تارو: الآن يا دكتور لقد صار الأمر واضحا، نحن لن ننجح في هذه المهمة، وكان من الحماقة أن بدأنا أصلا، إن الجبل ما زال صامدا، قمة كيبو بعيدة فعلا، وهذا وحده كفيل بإحباطنا، فما بالك واللعنة تسيطر على هذا المكان، لقد حان الوقت كي نعود. وأضاف مسومه ويرتجف من البرد والرعب: نعم نعم يا دكتور، وأنا أوافقه. قلت له في وهن: سأدفع لك ما تريد، الكثير من الشلينات، أنت قلت إن ميتا تملأ الشلينات جيبه خيرا من حي فقير. قال في صدق: أؤمن بهذا من كل قلبي، لكن ساقي لا تؤمن به، إنها لن تطوعني على أي خطوة أخرى. هذه المرة أدركت أن الرحلة قد انتهت، ولا أكتمك سرا، لقد راق الأمر لي على الرغم مني. ونظرت لأعلى إلى القمة الشريرة فرأيتها قد بدأت تتوهج بذلك الضوء الأزرق الغريب. وحينما غمرت الشمس الجليد كنا قد بدأنا خطواتنا الأولى للنزول، وكان علينا أن ندور حول الحافة الصخرية لأن النزول من تلك الجهة لم يعد ممكنا، وهكذا دورنا حولها بعض الوقت فقط لنكتشف أنها مغطاة بجليد سميك في وضع رأسي تماما. ولمست قدمي السطح فشعرت كأنما أقف على سطح من الصابون، هذا لن يصلح، سنسقط ونهشم أعناقنا ببساطة. فتح تارو الحقيبة وأخرج الحبل، هذا وقت هذه المرة، مد يده فعقده حول خصره، ثم ترك مسافة 3 أمتار وعقده حول خصره، وكرر الشيء ذاته مع ماسومو. لم أفهم حكمة هذا الترتيب، لكن ماسومو رق له الأمر كثيرا، قال: تارو أقوانا بنية، وسوف يكون دائما في مستوى أعلى منا، وبالتالي سيكون أقدرنا على حمل الآخرين لو انزلق أحدنا. فهمت، هذه أمور لا تتعلمها في كلية الطب غالبا، وهكذا مربوطين بالحبال كأننا الأخ بيرد أو رونالد أمندسون أخرج مسومه المطرقة ودق خبورا محكما في الجدار الصخري، فتساقط الجليد غبارا أبيض وثبت ما يشبه الركاب ليستطيع الوقوف عليه ممسكا بالخبور واضعا قدمه على الركاب. وهكذا بدأت الهبوط أنا وبعد ما سومو عبر الجدار شبه رأسي. الحقيقة أنني لم أحاول قط النظر إلى أسفل، لكني جربت مرة وكنت أتوقع أن أرى الأرض عبارة عن نقاط صغيرة، لكني لم أرى شيئا على الإطلاق بسبب تلك السحابة البيضاء. ضباب أم لعلها سحب؟ يا للكارثة، أنا لا أذكر ارتفاع السحب، لكن لو قال لي أحد أن هذا الذي عند قدمي سحب وأنني فوق مستوى السحاب لفقدت وعي. لا مستحيل، هذا ضباب، بعون الله هذا ضباب. هبطنا على جرف صخري بارز فوق فتارو يكرر ما فعله. طبعا لم يستطع استرداد الخبور الأول ولا الركاب، لابد أن متسلقين محترفين يتبعون طريقة مختلفة، لكننا بالطبع هو يثير منظره الشفقة وربما السخرية. لابد أن الجبل يرمقنا ويوشك على الانفجار ضحكا. أتمنى ألا يحدث هذا كما أتمنى الإعرابي ألا تأخذ سقف بيته رقة العبادة فيسجد. من جديد رحنا نتدلى، هكذا كنا نهبط 6 أمتار في المرة. تبا ما كل هذه الوعورة، لماذا لم نهبط من حيث صعدنا وقد كان الأمر أكثر سهولة؟ على كل حال أمامنا 4 أمتار أخرى وتستوي الأرض من جديد، فقط لنحاول ألا. فجأة سمعت صرخة من أعلى، رفعت رأسي لأرى ما يحدث، فوجدت تارو يهوي من فوق رأسي وقد فقد الخابور الذي تشبث به تماسكه. 3. تنحيت جانبا في اللحظة المناسبة فقط ليمر تارو على بعد سنتيمترات مني، وشعرت بشد هائل في الحبال حول خصري، فغرست أظافري في الصخور من دون تفكير. تخيلت أنني برص يتشبث في شرخ جداري. احتضنت الصخور الثلجية احتضانا ونظرت الأسفل، فوجدت تارو يتدلى من الحبل الذي يمسك بخصري، ومن الجلي أنه لا توجد أرض من تحته، إنه معلق كالبندول وكل ثقله حول خصري المسكين. ونظرت للجهة الأخرى فوجدت مسومه ممتقع الوجه، لا أعرف كيف يتشبث بالصخور مثلي. هذه هي نتيجة فكرة الحبل النيرة. من الناحية الإيجابية هي أنقذت تارو من التهشم على الصخور، لأنه كان سيسقط 10 أمتار على الأقل وربما أكثر حتى يصطدم بحافة صخرية ما. من الناحية السلبية الأمر يشبه التفاعل الذري المتسلسل أو قطعة دومينو التي تسقط بعضها. يكفي أن أفقد تشبثي وسوف أتبع تارو ثم يتبعنا مسومه. راح تارو يتأرجح محاولا الاقتراب من الجدار، فصرخت فيه: كف عن التأرجح يا أحمق، أنت تفقدني القدرة على التماسك. هذه هي دعابة الجبل وإنها لقاسية. هناك حل سهل للخروج من هذا المأزق، هو أن أقطع الحبل الذي يربطني إلى تارو، لكن أي حل هذا؟ وأي أعصاب سأجدها وأنا ألقي به إلى الهوية؟ لكنه كان قد توصل إلى الشيء ذاته. صاحبي: دكتور لا يوجد حل، اقطع الحبل الآن. إنه الإيثار، هو آخر ما أتمنى سماعه الآن. دكتور إنني فعلا لا أشعر بقدمي، لقد صار فيهما التنميل، لا بد من الخلاص. إنه التنميل وهو لا يجعل الحياة أجمل. دكتور من الممكن أن أسقط فوق الحافة، لن أموت، أنا متأكد من أن هل خرست بالله عليك؟ إنني أفكر وأنت تقطع أفكاري كلما تبلورت. ومن تحتي قال مسومو وناولني ما اكتشفت أنه سكين ضخمة. الرجل على حق، ناوله السكين يا دكتور، لو كنت مكانك لقبلت. ألن تخرس أنت الآخر؟ تقول هذا لأنك لست في مكاني. ما الحل الصحيح؟ رباه ما الحل الصحيح؟ من هذا الجانب، كان الكلام بالإنجليزية وقد سمعته يأتي من اليسار، فعرفت القائل قبل أن أراه. إنه جولد سميث المجذوب الأمريكي الذي يجوب الجبل مبشرا بشيء ما لا أفهمه. لم نره منذ أيام وحسبتنا نسينا كل شيء عنه. الآن هو يقف على جرف صخري غير بعيد من مكاننا. لا أعرف كيف وصل هناك ولا منذ متى. كل ما أعرفه هو أنه كان مدثرا بعدة معاطف من نفس الطراز المبقع، وكان يحمل في يده حبلا غليظا يلفه كأنشوطة مرارا، ثم طوح به باتجاه تارو وأمره أن يمسك به. لم يكذب تارو خبرا فتمسك بالحبل، بينما راح جولد سميث يجذبه نحو الجرف الذي يقف عليه. بهذا صار تارو ممسكا بحبل يبدو أن الأمريكي ربطه إلى صخرة بارزة، والآخر مربوط إلى خصر تارو متصلا به، أي أنه صار كأرجوحة معلقة من طرفين. تشبث بالحبل الذي في يدك جيدا. لم يفهم تارو فأعدت الكلام بالفرنسية، ثم صح بي جولد سميث بلهجة أميرة: اقطع الحبل من ناحيتك أيها العربي. مددت يدي إلى الحبل وعالجته بصعوبة نوعا لأنه كان غليظا، لكنه انقطع في النهاية وهوى تارك الأرجوحة نحو الجرف. مد جولد سميث يده يعاونه على التسلق، وبعد دقائق بدأ أن محنتنا انتهت. ثم إن الأمريكي أصدر لنا أمرا آخر: حاول أن تقترب بحذر لتكون معنا على نفس الحافة. وهو مستغرق 10 دقائق، لكننا في النهاية وضعنا أقدامنا على الأرض الصلبة الزلقة جوار الرجل الذي لم يعد يبدو لي مقبولا إلى هذا الحد. صفحته مصافحة القفازات وقلت له في صدق: شكرا يا سيدي، لولاك. قال وينظر لأعلى: أنا وسيلة، إن الرجل ينفذ أفكار بواسطتي، لكن ثق أن هذه الفكرة ما كانت لتأتيني لولا أنه فكر فيها. كما قلت لك إن الرجل نادر وإنه العبقري، شاعر لم يكتب شعرا ورسام لم يرسم لوحة. وقد خطر لي أنه من المحزن أن تصلوا إلى هذه المسافة كلها ولا تقابلوا. تعساء الحظ هم من داروا حول القمر ولم يهبطوا في بحر العواصف. قلت له وأنا أجلس على الأرض شاعرا بأن لحم وجهي يتمزق من البرد: هل تأتي معنا؟ اتسعت عيناه وارتجف الهول الفكرة: لا شكرا، أنا لا أصعد إليه، أنا هنا أحوم حوله ككلب، لا يجسر على الابتعاد ولا يجسر على الاقتراب، لكنك ترى أنه يثق بي ويصدر لي الأوامر أحيانا، وهذا لا يتأتى إلا عن حب عميق. إنه يحبني، أعرف هذا، وهذا ما يمنعني من الوثب من فوق هذا الجبل. ثم راح يرمقنا في فضول وشيء من الحسد: أنتم ستقابلون، كلموه عني، امتدحوني. قلت في صبر: يجب أولا أن نعرف كيف نصل إليه. هتف في حرارة: أنتم بالفعل على مرمى حجر، ولكنكم اخترتم أصعب الطرق. نظرت إلى ما سمو الأبله في غيظ وقلت: ليس هذا ذنبي بل ذنب الدليل. أمسك بيدي كأنما يقتضى طفلا إلى الحمام ومشى بضع خطوات، ثم أشار إلى ممر بين جدارين لم أفطن له من قبل وقال: هنا تدخلون من هنا، إن الدرجات ترقى بكم إلى مكانه. درجات؟ عما يتكلم هذا المجنون؟ قال ضاحكا وقد رأى دهشتي: نعم نعم درجات، إن الرجل لعبقري، لقد أعد كل شيء، هناك درجات منحوتة في هذه المدخنة القديمة، لا تنسى أن كيبو بركان خامد، إنه ليس مصمتا من الداخل كله. وجدت نفسي أنظر في دهشة إلى الممر بين الجدارين. معنى هذا أن الجواب كان قريبا جدا، ومعناه أيضا أن الرجل أيا من كان لا يعيش فوق القمة بالضبط، فما زال يفصلنا عنها الكثير. ناديت الرجال وبلا تردد دخلنا الممر. هتف الرجل في لهفة: لحظة، هل مع أحدكم لفافات تبغ؟ وضع أصابعه أمام فمه كأنه يدخن، فتش مسومه في حقيبته وأخرج علبة كاملة من التبغ الأمريكي وناول الرجل إياه، ثم أخرج القضاحة وأشعل له واحدة، فامتص دخانها بيد راجفة كأنما يحاول امتصاص الكون كله. شكرا. لم أكن قد رأيت ما سمو يدخن على الأقل في رحلتنا هذه، وقد لاحظ التساؤل في عيني فقال: وجدته على الأرض في فوي وكنت أنوي بيعها، وأنا لا أتخلص من شيء أجده أبدا. هنا سمعنا الرجل يصيح في لهفة: أنتم سترونه، ذكروه بي، امتدحوني لديه. ثم بدأ صوته يتلاشى وهو يصيح من الخارج: لا تنسوني. 2. أضأت الكشاف وسلطت الضوء على الجدران. حقا يسل الاعتقاد بأننا في صدع جيولوجي عتيق، هناك درجات محفورة بشكل بدائي تقود إلى أعلى. تبادلت مع رجلين نظرة ثم رحنا نرتقي الدرج. إذا نحن في كهف طبيعي داخل كيبو، كهف لم يره أحد قط، هذا يجعل الأمور مفهومة أكثر. من العسير أن أتخيل بيتا على قمة الجبل وسط الثلوج، دعك من أن يعاني جولد سميث مشقة التسلق التي بدأت أعتقد أنها مستحيلة. إن الأمر بهذه الطريقة يبدو أقرب إلى القدرات البشرية. نظرت لأسفل فلم أرى قاعا عميقا مخيفا، يبدو أننا حين كنا نقف على الجرف كنا بالفعل في قاع هذا التكوين العجيب. لم يكن المكان أكثر دفئا، إنه بارد تماما، لكنه على الأقل يحميك من طيارات الهواء المخيفة بالخارج. وقال تارو وهو يشعل الكشاف بدوره: المكان مخيف، لن نتقدم أكثر. وصلت التقدم ولم أعلق، لقد وصلت الأمور إلى حد يستحيل معه التراجع، لابد أن نعرف، أن نفهم. نصعد الدرج ببطء شديد، وأضواء كشفتنا تلقي ظلالا مخيفة على الهوابط والصواعد التي تملأ المكان من حولنا. أنظر لأعلى فأدرك أن هناك فتحة ما على ارتفاع 10 أقدام. لقد دنونا جدا. وراحت الكلمات تتردد في ذهني بينما نحن نصعد. إنه فيلسوف، لكنه لا يعبر عن فلسفته بالكلمات ولكن بالأفعال، وبعض أفعاله قاسية والحق يقال. هذا الرجل لن يترك القمة أبدا. لقد صار وهي شيئا واحدا، حتى إني لا أعرف من منهما وجد أولا. يكفي أن تطلق عليه اسم الرجل، وصدقني أن القبائل هنا تفهم ما أقول كثيرا. الرجل رائع، دعني أؤكد لك هذا، إنه رائع. كأن حكمة كل الفلاسفة قد قطرت وزرعت فيه. أنتم ستقابلونه، كلموه عني، امتدحوني. أرى الجثة التي سلخ جلدها وعلقت على ودد. أرى العجوز لوامة تضحك في هستيريا. أرى الأشباح تهاجمنا في الظلام. أرى الضوء الأزرق من كيبو. من هذا الرجل؟ هل هو كوماريسكي؟ ماذا يفعله هنا؟ وما نوع التجارب التي يمارسها؟ هل هو المسؤول عن كل ما رأيناه من أهوال؟ لو كان كذلك فهو ليس بشريا، إنه غول. نحن الآن على باب الفتحة، يمكننا أن ندخل. أخرجت المسدس وصوبته إلى أعلى كما يفعلون في الأفلام الأمريكية، ووثبت إلى الداخل مسلطا ضوء الكشاف في كل صوب. إنها الرجفة في يدي التي تلقي كل هذه الظلال المجنونة. كان المكان خاليا، وأدركت بسهولة أنه كان خاليا منذ زمن بعيد. بعد جولة قصيرة في المكان أدركنا أنه لا يوجد أحد هنا إلا البرد والظلام وراحة العطن. والآن من حقك أن أصف لك المكان. أنا لا أعرف كيف نشأ ولا كيف تم بناؤه، لكني أعتقد أنه أخدود صخرية طبيعي. استعمل الساكن جدارين، منه وبنى جدارين آخرين باستعمال الخشب، أي أن المكان نصف طبيعي نصف صناعي. إنها قاعة واسعة بها مدفأة ومنضدة وبقايا طعام لم يمس منذ زمن بعيد، حتى صار أقرب إلى الآثار. هناك مكتبة بدائية من الخشب، وهناك فرش جوار المدفأة، واضح أنه لم يمس ولم يرتب منذ زمن. على الجدار بعض الملصقات التي تمثل تفاعلات حيوية معينة، لكن الجزء المهم من الموضوع هو هذا الشيء في ركن المكان. شيء يذكرك بثلاجات عرض المحلات الأفقية، لكنه ليس ثلاجة. وإلا فلماذا تخرج منه كل هذه الأسلاك والمدخنة التي تخترق سقف المكان؟ هل هو فرن طعام؟ لا، واضح أن المدفأة والموقد يرسلان دخانهما إلى مدخنة أخرى. وكانت هناك مراوح صغيرة تذكرني بالشفاطات التي يضعونها في الحمامات. يبدو أن هذا نظام تهوية كي لا يخنقه أول أو ثاني أكسيد الكربون المنبعثان من المدفأة. كل شيء في الحجرة يوحي عامة بأهمية الثلاجة الأفقية هذه واستقطابها للغرفة كلها، كأنما وضع الشيء بنية الغرفة فوقه. كانت هناك أوراق على الفراش امتلأت بالمعادلات والأرقام. على أنني لاحظت أن اللغة المستخدمة تستعمل حروفا لاتينية لكنها غير معروفة لي، ثم فطنت إلى أنها بولندية على الأرجح. ونظرت حولي في الحجرة واتخذت قراري. هنا كان يعيش كوماريسكي بالفعل، كل شيء يدل على ذلك. الرجل لم يمت، هذا ما توقعه سينوري وكان محقا. كانت هناك أوراق كثيرة مكتوبة بالفرنسية أرجأت قراءتها بعض الوقت. قلت لمسومو ما معناه؟ لو كانت معك بعض الأخشاب فلتشعلها لنا وحياة والدك، ها هي ذي المدفأة. وبالفعل بدأت النار تتوهج في المدفأة، فانبعث الدفء الجميل في المكان. ونزعت أكثر ثيابي والقلنسوة والقفازين، هكذا بدأت أشعر براحة. قلت لتارو أقترح أن تبقي المسدس في يدك، لا نريد مفاجآت قذرة، أريد بعض الوقت كي أطالع هذه الأوراق، أعتقد أن فيها تفسير كل شيء. ثم حملت الأوراق في يدي واتجهت إلى الثلاجة الأفقية، لو كانت ثلاجة، وحاولت فتحها. هنا حدث شيء غريب. 1. فجأة راح الجهاز يهتز، ثم رأيت الأسلاك الخارجة منه تتوهج بلون أزرق غريب، بعدها عاد الهدوء. أيما كان هذا التفاعل فقد انتهى. مددت يدي ورفعت الغطاء وشهقت. لقد رأيت الكثير من الجثث في هذه القصة على ما يبدو، لكني تمنيت لو كانت هذه الأخيرة. لم تكن متحللة جدا، وأدركت من الملامح أن هذا رجل أوروبي مسن، خصلات شعر أبيض أشيب على الجبين وبشرة شحبة، لا إصابات، إنما يرقد كأنه مومياء فرعونية. سلام تام وشفتان مطبقتان على ما يشبه ابتسامة خبيثة. لم يكن الجو بداخل الشيء باردا، لكن الضوء الأزرق الذي يملأه من الداخل جعلني أشعر بأن هذه طريقة معينة لحفظ الأنسجة. أما أغرب ما رأيت فكانت مجموعة من الكرات الزجاجية مترصة حول الجثة، كلها مهشمة تذكرك بالكرات الملونة التي يعلقونها في أشجار الكريسماس، لكن كل كرة كان يخرج منها نطاق من الأسلاك. ما معنى هذا؟ تقنية معقدة جدا لكنها يدوية لو كنت تفهم قصدي. رجل بارع في الكهرباء والميكانيكا هو من صنع هذا كله وليس مصنعا، لكني إذا أغلقت هذا الجهاز كنت واثقا من شيء واحد، هذه الجثة جثة كوماريسكي. لا أعرف كيف ولا لماذا ولا ما يفعله هنا، لكني كنت واثقا من ذلك. هذا المكان مكانه، ولا توجد أثار تدل على حياة من أي نوع. إذن هو من يرقد هنا. الأحمق المجذوب جولد سميث يجوب الجبل غير عالم أن سيده مات، كما ظل الجان في العذاب المهين لا يعلمون أن سيدنا سليمان عليه السلام قد مات. سألني ما سومه وهو يزيد اشتعال المدفأة، ماذا وجدت؟ قلت وأنا أجلس على المنضدة، جثة طبعا، ماذا كنت تتوقع؟ قال في توتر، دكتور هذا المكان شرير، يجب أن نرحل حالا. إن حدثي لم يخني قط، قلت ليس قبل أن أقرأ ما في هذه الأوراق. وعلى ضوء المدفأة المتراقص طلعت أولى الصفحات، وكان ما قرأته كافيا كي ينتصب الشعر على مؤخرة عنقي. إلى الطبيب الشاب الذي سيقرأ هذه الأوراق. ما معنى هذا؟ هل كان يتوقع قدومي؟ كيف؟ عندما تجد هذه الأوراق سأكون قد مت منذ زمن. نعم، إن الجثة التي وجدتها في المفاعل هي جثتي أنا، الدكتور إرنست كوزماريسكي العبقري. أنت تعرف أن الناس جميعا عباقرة في نظر أنفسهم، لكني بالفعل عبقري ولن يخفي التواضع جزءا من هذه الحقيقة. نظرت للجهاز في رعب، لقد استعمل لفظ مفاعل، فهل في القصة شيء ما نووي؟ فلأواصل القراءة. قد تعتقد للوهلة الأولى أنني كنت أجري تجاربي على الروح. لا يا صديقي، لقد كنت متدينا فيما سبق، وأؤمن أن الروح لغز لا يمكن فهمه، ولا أزعم أنني قد تجاسرت على دخول ذلك العالم الغامض، لكن قراءاتي لبحوث اليابانيين وملاحظاتي الخاصة جعلتني أدرك أن هناك نوعا من الطاقة يحيط بنا نحن البشر في حياتنا. سميه الإكتوبلازم، سميه الأورا، سميه السيال الحيوي، سميه أي شيء، لكنها طاقة حقيقية وموجودة ويمكن استغلالها بشكل فيزيائي صارم. مثلما يبرد الجسد من حرارتي بعد الوفاة، تتلاشى هذه الطاقة خلال ساعات. ودون أي تفاصيل معقدة أقول لك إنني استطعت الحصول عليها من الفئران المحتضرة ومن القردة التي حقنتها بجرعات عالية من الأنسولين. حصلت على تلك الطاقة نقية، وإن كنت لم أدري كيف أستغلها. ثم بدأت التجريب على المحتضرين من البشر في وحدة سفاري واحد، ولاحظت ملاحظة عجيبة، إن الاحتضار في سلام ومن دون ألم لا يعطيني من هذه الطاقة القدر الكافي. يمكن أن أقرب المشهد لذهنك باعتصار الليمونة، كلما ضغطت أكثر كلما أعطتك عصيرا أكثر. الملاحظة الثانية المهمة هي أن هذه الطاقة تكون في أعلى نشاط لها حين توضع في حرارة منخفضة أو في موضع مرتفع. لا أعرف تفسير ذلك، لكن هذه ملاحظاتي على كل حال. كانت الطاقة تتوهج إذا ما جمعتها من مرضى الطابق الثاني أكثر منها مع مرضى الطابق الأرضي. كان هذا حينما تسرب أمر تجاربي إلى إدارة السفاري، ولم يكن الوغد الأسباني كاسونا ممن يتسامحون، وعرفت أنني سأطرد مجللا بالعار، كما انتبهني الكثير من الهلع. لم أكن مؤهلا لتحمل نتائج ما أفعله، دعك من أنه كان أمامي الكثير مما يجب أن أفعله. واتخذت قراري الأخير والصائب، سوف يعرف العالم أنني مت. ثياب ممزقة ملوثة بالدماء ملقاة جوار أثر أقدام ضباع، هذا هو كل شيء، لكني في الحقيقة سأولد من جديد. وكما ترى فإن كاليمنجارو يسيطر سيطرة عامة ويجسم على أرواح سكان تنزانيا وأكثر كينيا، وبدلي الإغراء قويا. إنما يقدم لي كاليمنجارو هو مكان منعزل بعيد عن العيون، وموضع بارد وموضع مرتفع، كما إنه زاد لا ينتهي من الأهالي الذين لا يسأل عنهم أحد. كانت الخطة عسيرة لكني نفذتها بصبر. كان هناك ذلك الأمريكي جولد سميث الذي يثق به رجال القبائل هنا، وبمعاناته استطعت الوصول إلى هذا الوكر يوما ما منذ 10 سنوات، وخلال عامين تمكنت من تشييد هذا المكان المتواضع. كان يمدني بما أريد من مؤن ويؤمن بعبقريتي إيمانا تاما، والحقيقة أني لم أنزل هذا الجبل قط من حينها. وهكذا صار بوسعي أن أستكمل تجاربي على تلك الطاقة الغامضة التي أطلقت عليها الظاهرة. يجب أن أتجنب ذكر بعض الحقائق، لقد اضطررت للأسف لارتكاب فظائع كثيرة. لم أكن قط قاسيا، لكنك تفهم أنني أحرقت كل سفني ولم يعد أمامي إلا أن أستمر في تجاربي. يجب أن أنجح وأكون عديم الرحمة. إن لي رجلين من قبائل الكاشة على استعداد لعمل أي شيء مقابل المال، وقد سهل لي بمعونة جولد سميث الجزء العنيف من الموضوع، الاستدراج، التعذيب، ثم الحصول على تلك الطاقة المهمة. لابد أنك رأيت المفاعل من الداخل واستنتجت ما تحتويه تلك الكرات الزجاجية. إنها الظاهرة مكثفة وفي أفضل حالاتها، وكل كرة تساوي بائسا من رجال القبائل. كل المنطقة كانت تسمع عن أشياء، عن قتلى، عن الرجل الأبيض الذي يعيش قرب كيبو، لكنهم شديد التطير ولم يرغبوا قط في رؤية ما يحدث بأنفسهم. تعلمت كيف أستخدم هذه الطاقة للحصول على الكهرباء، كيف أنير بها الكوخ، لكن المفاعل كان يلقي دوما بضوء أزرق غريب تلتمع له قمة كيبو من حين لآخر. وقد اعتدت هذا التأثير واعتبرته مناسبا ليقلل من ولع القوم بالاقتراب. مرت السنون وعرفت الكثير عن تلك الطاقة المخيفة، ومع الوقت بدأ جولد سميث يجن. لقد اعتبرني أتعامل مع لغز الكون ذاته، بدأ يقدسني بشكل غريب، بالإضافة إلى أن هذه التجارب دمرت جهازه العصبي فعلا، وهكذا اضطررت إلى طرده. لكن الأحمق فضل أن يجوب الجبل وسط الثلوج من حولي كأنه كلب سان برنار، وكان يحضر لي المؤن لكنه لا يقابلني أبدا، وناسبني هذا. الآن بدأ الزمن يزحف علي، إنني مصاب بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وحالة قلبي ليست على ما يرام. لاحظ أنني لم أتلقى أي أدوية محترمة طيلة هذه الأعوام. عرفت أنني أموت، لكن فكرة الموت لم تثر رعبي. ما أثار رعبي هو أن ألفظ أنفاسي هنا فتتوقف تجاربي العظيمة وكل ما عشت من أجله. ومن المؤسي أننا نموت بعدما اكتسبنا ذروة الخبرة. وهكذا بدأ مشروعي الأكبر. بدأت بتحطيم كل البلورات كي يتحرر ما فيها من طاقة. كنت بحاجة إلى قوة عظمى متحدة. يبدو أن هذه الطاقة كانت تعرف كيف تتحرر من خلال المدخنة فوق القمة، تخرج منها وتعود لها. لقد شهد الجبل أياما مروعة، الناس يرون أشباحا وثمت أشياء مخيفة تهاجم البيوت، أفراد القبائل يرون الموتى بين أكواخهم. أعتقد أن هذه كانت جميعا هلاوس بصرية. لا شك في أن الناس في الأسفل شعروا وسمعوا عن أشياء غريبة. لابد أن كثيرين ذهبوا إلى سفاري وتكلموا. بعد هذا كتبت هذه الأوراق، وحين أفرغ منها سأدخل المفاعل وأرقد مع كل هذه الطاقة التي استخرجتها عبر 10 سنوات. سأحاول في لحظات احتضاري الأخيرة أن أبحث عن شاب قوي يتلقى كل ما لدي من علم، شاب يستكمل تجاربي من النقطة التي انتهيت عندها. أنا بحاجة إلى طبيب، طبيب شاب قوي، يجب أن يأتي إلى هنا ويفتح المفاعل ويتلقى طاقتي وطاقة مواضيع تجاربي. أعتقد أن هذا سيجعله أنا آخر. لكن كيف أحضر الشاب إلى هنا؟ كيف أقنعه بتسلق كاليمنجارو؟ كان هذا مستحيلا حتى فكرت في سفاري، في سينوري الذي كان سبب توقف تجاربي. ترى هل مازال هناك؟ هل مازال حيا؟ أعرف أنني أستطيع، أعرف أنني سأجعله يرسل لي شابا بحجة واهية، سأجعله يقتنع ويقتنع كل أحبائه. فقط أريد كل هذه الطاقة، لو كانت تسبب هلاوس سمعية وبصرية للأهالي فإنها قادرة على الإيحاء. والآن يا عزيز الطبيب الشاب الذي لا أعرف اسمه، لقد جئت، لقد تلقيت الظاهرة، إنها في كل جزء من جسدك الآن. ستجدني بالتأكيد جثة هامدة، لكن طاقتي موجودة وهي داخلك الآن، ومع طاقة عشرات الأفارقة الذين ماتوا وهم يتعذبون. سامحني على ما قمت به، وأتمنى لك حظا سعيدا في تجاربك القادمة. بإخلاص، أرنست كوماريسكي. 0. فرغت من الأوراق فطويتها ونظرت إلى الأوراق الأخرى التي كتبت عليها المعادلات بالبولندية. إنني أفهمها الآن يا رفاق، ألا ترون هذا؟ أليس هذا فاتنا؟ تعلم لغة كاملة في لحظات. طويت الأوراق ووضعتها في جيبي، ثم نهضت وقلت بصوت آمر واثق لتارو وماسومو: عرفت ما ينبغي عمله، الآن حان وقت العودة، إنها ليست أسهل من التسلق. قال ماسومو: وما الذي عرفته؟ قلت: هذه تفاصيل لا تهمك، لكنها تعنيني أنا، تعنيني كثيرا. أشعر بقوة وعزيمة غير عاديتين في نفسي. لقد حكيت لكم هذه القصة فقط كي تفهموا موقفي، إنني أزداد حكمة يا رفاق، أفهم الحياة كما لم أفهمها من قبل. من أجل الحقيقة أرسلني سينيوري إلى الجبل بمهمة وهمية وبخطاب أبيض، وأقنعتني زوجتي الحبيبة بالذهاب، وأنا لم أتسلق جبلا في حياتي. كل هذا من أجله يا رفاق، من أجله. سينوري كان يرتاب في أشياء، فلابد أنهم حكوا له عن الجثث المعلقة على أوتاد في الجبل، ولابد أنه تذكر شيئا مماثلا كان يحدث في معمل كوماريسكي منذ 10 أعوام مع الفئران هذه المرة. لابد أنه شك، لكنه كان يشعر بدعوة خفية ترغمه على أن يرسلني إلى الجبل. كل هذا من أجله يا رفاق، من أجله. أنا عاد إلى سفاري ومنها لمصر، عندي زوجة حبيبة وقريبا طفل، لكن عندي أيضا هدف سام في حياتي. ترى كيف ستكون نتائج هذه التجارب لو جربتها مع زوجتي؟ هل طاقة من نحب لها خواص مختلفة عن خواص الأغراب؟ كيف تتفاعل طاقة حديث الولادة مع الألم؟ ترى كيف ستكون نتائج التجربة في مصر؟ سأدرس هذه الأوراق وأفهم كل شيء، وعما قريب سيكون لدي مفاعلي الخاص. إن أمامي مستقبلا مثيرا إلى حد أنه يثير رعبي. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم، بورو.